لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ في المحاضرة الجديدة أريد أن أعقب على مسألة سابقة وهي مسألة انقراض العصر، هل يشترط في الإجماع أم لا؟ الحمد لله أنا شرحتها شرح أحسب أنه هو جيد، لكن على كل أنا سأضع طريقة كده تسهل عليك فهم المحلي. فمثلا يقول إيه، وخالف أحمد بن فورك وسليم الرازي فشرطوا انقراض العصر، فشرطوا انقراض كلهم أو غالبهم أو علمائهم كلهم أو غالبهم. نستطيع أن هذه أقوال أربعة، هذه أقوال أربعة، فلنا ممكن لأجل التسهيل بس أن نرمز لهذه الأقوال. فنرمز مثلا للقول الأول بقاف واحد اللي هو إيه، فشرط انقراض كلهم، هذه قاف واحد أي كل أهل العصر، أو انقراض غالبهم، هذه قاف اثنين، أو علمائهم كلهم قاف ثلاثة، أو غالبهم هذه قاف أربعة. هذه الأقوال الأربعة، يذكر بعدها أربع احتمالات، كل احتمال يأخذ قول من هذه الأقوال الإيه؟ الأربعة. فيقول مثلا إيه، أقوال اعتبار العام والنادر بالتركيب بين القولين، هل يعتبران؟ هذا احتمال أول، فلنرمز له باسمها بإيه؟ بحاء واحد، أو لا يعتبران حاء اثنين، أو يعتبر العام دون النادر حاء ثلاثة، أو العكس اللي هو يعتبر النادر دون العام هذه حاء أربعة. قال كما يستفاد من جمع المسألتين، فيبنى على الأولين، فيبنى على الأولين أي الاحتمالين الأولين، فيبنى على الأولين الاحتمالين الأولين اللي هو حاء واحد وحاء اثنين، يبنى على الاحتمال الأول، الأول الأول يعني القول الإيه الأول اللي هو قاف واحد، ويبنى على الثاني اللي هو على الاحتمال الثاني القول الرابع، ماشي، اللي هو قاف أربعة، وعلى الأخيرين أي على الاحتمالين الأخيرين اللي هو حاء ثلاثة وحاء أربعة، يبنى على حاء ثلاثة القول الثاني، وعلى حاء أربعة القول الثالث، ماشي. لو رمزنا هذه الرموز يعني إيه حاء وقاف إن شاء الله يبقى الأمر سهل، وإحنا شرحنا هذا بالأمثلة. نبدأ محاضرتنا إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله، وعلم أنه أي الإجماع قد يكون عن قياس. وعلم من ماذا؟ تذكرون هو كل مسألة في مما سبق يقول علم علم علم علم من التعريف، لأن الشيخ المحلي بيّن أن جميع المسائل أو معظم المسائل التي ذكرها المصنف ترجع إلى المحدود، فعلم من حد الإجماع أنه أي الإجماع قد يكون عن قياس. من أين أخذت هذا؟ قال لأن الاجتهاد المأخوذ في تعريفه لا بد له من مستند، هو اتفاق المجتهد مجتهد الأمة، الاجتهاد المأخوذ في تعريفه لا بد له من إيه؟ من مستند، كما سيأتي في باب الاجتهاد. والقياس من جملته، والقياس من جملة المستند، القياس من جملة الإيه؟ المستند، من جملة الأدلة، خلافا لمانع جواز ذلك أي الإجماع عن قياس، أو مانع وقوعه. تعرف من العلماء من قال الإجماع عن قياس غير جائز، ممتنع، ممتنع عقلا، وقائل آخر يقول هو وإن كان جائزا عقلا لكنه غير واقع شرعا، غير واقع إيه شرعا، قال لي مطلقا أو في القياس الخفي. الشيخ المحلي بعد ذلك سيبين أن كلمة مطلقا أو في القياس الخفي ترجع إلى كلا القولين، قول الجواز وقول الوقوع، ويبقى الحاصل خلافا لمانع جواز ذلك ينبني عليها قولين: مطلقا، أي سواء كان القياس جليا أو خفيا، وقيل يمتنع ذلك أو لا يجوز أن ينعى، لا يجوز في القياس الإيه؟ الخفي. طيب هذا يبقى عندي قولين في الجواز مطلقا وفي القياس الخفي. قال لي طيب ومن منع في منع الوقوع، وخلافا لمن منع وقوعه مطلقا أو في القياس الإيه؟ الخفي. يبقى تحصل عندي من ذلك كم قول؟ أربع أقوال، ماشي. يبقى مطلقا أو في القياس الخفي لا ترجع إلى الأخير، وإنما ترجع إلى كلا القولين، إلى كلا الإيه؟ إلى كلا القولين. خلافا لمانع جواز ذلك مطلقا، خلافا لمانع جواز ذلك في القياس الخفي، خلافا لمانع وقوع ذلك مطلقا، خلافا لمانع وقوع ذلك في القياس الخفي. تحصل من ذلك القول أربع أقوال. قال وسيأتي التمييز بينهما في باب القياس في خاتمة القياس، سيبين لنا الفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي. وهناك في خاتمة القياس قال إن القياس الجلي هو على أقوال في خلاف بين العلماء في الفرق بين الجلي والخفي. فأحد هذه الاتجاهات تقول القياس الجلي هو القياس الذي قطع فيه بنفي الفارق، لأننا نقطع كما أن كالقطع بنفي الفارق بين العبد والأمة في السراية في أحكام الإيه؟ العتق، نقطع أنه لا فرق بين الإيه؟ بين الأمة والعبد. فالحديث ورد في العبد من أعتق شخصا له في عبد، فنحن نقيس عليه الأمة ونقطع بأنه لا فرق بين الأمة والعبد في أحكام الرق. والقياس الخفي هو القياس الذي لا يقطع فيه بنفي الفارق، نحن نقيس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد، في فرق بينهما. ومن الممكن أن يكون الشارع قد اعتبر الفرق في الحكم فأوجب القياس خاصة في المحدد دون الإيه؟ المثقل. نحن نظن أنه لا فارق، لكن لا نقطع بأنه لا فارق، بدليل نحن نظن أنه لا فارق، والإمام أبو حنيفة قال بالفرق إيه؟ بينهما، فقال يجب بالمثقل ولا يجب، يجب بالمحدد ولا يجب بالمثقل. يبقى القياس الذي يقطع فيه بنفي الفارق هذا قياس جلي، يظن فيه نفي الفارق كقول الشافعية في القتل بمثقل وقتل محدد، نحن نظن أنه لا فارق، ماشي. هذا يسمى قياس خفي. هذا اتجاه. اتجاه آخر يقول عندي قياس أولى وقياس مساوي وقياس أدول. الأولى والمساوي هذا من قبيل القياس الإيه؟ الجلي. والقياس الأدول فقياس التفاح على البر، هذا يسمى قياس إيه؟ أدول. القياس الجلي كما تعلمون قياس الضرب على التأفيف، هذا أولى. قياس الإحراق على الإتلاف في مال اليتيم قياس مساوي. قياس التفاح على البر قياس أدول. فالأولى والمساوي هذا من قياس الجلي، الأدول قياس خفي، ماشي. على أساس يبقى برضك وضحنا كلمة الجلي والخفي. قال والإطلاق والتفصيل راجعان إلى كل من الجواز والوقوع كما شرحت. فتبقى الأقوال كام؟ أربعة. ووجه المنع في الجملة، قال لي ما معنى كلمة في الجملة؟ قال لي يعني دون نظر إلى جواز في الجري، منع الجواز مطلقا أو منع الجواز في الخفي أو منع الوقوع مطلقا أو منع الوقوع في الخفي، يعني دون نظر إلى هذه التفصيلات. لماذا تمنعون الإجماع عن قياس سواء كنتم تمنعون الوقوع أو الجواز مطلقا أو في الخفي؟ قال ودليل المنع في الجملة، يعني دون نظر إلى جواز أو وقوع ولا إلى إطلاق ولا إلى تفصيل، كده أنا كده فسرت كلمة إيه في الجملة. ووجه المنع في الجملة أي دون نظر إلى وقوع أو جواز أو إطلاق أو تفصيل، أن القياس لكونه هو الآن يستدل لمن قال بالإجماع لا يكون عن قياس، أن القياس لكونه ظنيا في الأغلب، ماشي، يجوز مخالفته. يجوز إيه؟ القياس ظني، والظن يجوز إيه؟ مخالفته لأرجح منه. فلو جاز الإجماع عنه لا جاز مخالفة الإجماع. تفهمون هذا الدليل؟ القياس ظني، والظن تجوز مخالفته، فلو انعقد الإجماع عن قياس لا جاز مخالفة الإجماع، وهذا باطل. مفهوم هذا؟ طيب عايزين نقف عند كلمة إيه؟ لكونه ظنيا في الأغلب، احتراز عن ماذا؟ أن القياس أحيانا يقطع به، إذا قطعنا بحكم الأصل، وإذا قطعنا بعلة حكم الأصل، وإذا قطعنا بوجود العلة في الفرع، تكون نتيجة القياس قطعية. يعني القياس مبني على هذه المقدمات الثلاثة، على حكم الأصل، حكم الأصل ثبت عندي بدليل قطعي، وعلته ثبتت عندي بالنص فهي أيضا علة مقطوع به، وموجودة في الفرع قطعا، فهنا نقطع بالقياس. فهو قال لك لكونه ظنيا في الأغلب، في أغلب أحوال القياس العلة تكون مستنبطة، الحكم الأصلي لا يكون قطعيا، يغلب على الظن وجودها في الفرع، لا نقطع بوجودها في الفرع. فهذه المقدمات الثلاثة يتطرق إليها الظن غالبا، يتطرق إليها كلها أو بعضها، لذا كان غالب القياس إيه؟ ظني. قال أن القياس لكونه ظنيا في الأغلب يجوز مخالفته لأرجح منه، فلو جاز الإجماع عنه لا جاز مخالفة الإجماع. وأجيب بأنه إنما يجوز مخالفة القياس إذا لم يجمع على ما ثبت به. هذه حجة قاطعة، القياس ما لم يجمع عليه تجوز مخالفته، أما وقد أجمع عليه فلا. نظير هذه الحجة ما كنا نقول له قبل ذلك في مسألة انقراض العصر، عندما يقول إذا أجمعوا الآن ما هو الضامن أنه بعد ذلك يرجع واحد منهم عن اجتهاده، فلا بد من اشتراط انقراض العصر. فنقول له هو يجوز له أن يرجع عن قوله إذا لم يكن هذا القول محل إجماع، لكن إذا أجمع عليه فليس له أن يرجع عن قوله. طيب ماذا صنع المحلي؟ استدل أو ذكر دليل المانعين وأجاب عنه. طب يبقى دليل المجوزين اللي هو دليل الرأي الراجح اللي هو قول المصنف، ما هو دليله؟ فقال ودليلنا على الوقوع، دليلنا على الوقوع ما يأتي، وقد أجمع على تحريم شحم الخنزير، وهذا إجماع مستند إلى القياس، قياسا على لحمه، وقد أجمع على إراقة وعلى إراقة نحو الزيت إذا وقعت فيه فأرة قياسا على السمن، على إراقة نحو الزيت كالعسل، الزيت والعسل يكون مائعا أحيانا ويكون جامدا أحيانا، فإذا وقعت فيه الفأرة فإن كان مائعا أرقناه، وإن كان جامدا ألقيناه وماء حوله، ونفعل في العسل والزيت مثل ما نفعل في السمن. يبقى هذا دليل على ماذا؟ دليل على الوقوع. وإذا ثبت الوقوع ثبت الجواز، والوقوع هو أقوى دليل على الجواز، فهذا دليل على الجواز أيضا. يبقى هو دليل على الوقوع ابتداء، وإذا ثبت الوقوع ثبت الجواز. وعلم أن اتفاقهم أي المجتهدين في عصر على أحد القولين لهم قبل استقرار الخلاف بينهم بأن قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق جائز. هذه المسألة مسألة الإجماع بعد اختلاف، مسألة الإجماع بعد أي اختلاف لها عدة صور، لها عدة صور، أظن أربع صور. الشيخ يبدأ بذكر هذه الصور الإيه؟ الأربعة. الصورة الأولى وقعت واقعة، فاجتمع المجتهدون للنظر فيها، فاختلفوا على قولين، اختلفوا على قولين، وبعد قليل لم يستقر الخلاف، بعد دقائق، بعد ساعات، بعد أي يوم يومين لم يستقر الخلاف، بعد ما زالت المسألة في محل النظر اتفقوا. يعني هو في بادئ الأمر اختلفوا على قولين، والخلاف لم يستقر، المسألة ما زالت محل نظر ومحل اجتهاد، كمسألة مثلا أهل الشورى الستة بعد عمر في اليوم الأول اختلفوا، نولي عليا نولي عثمان، يأتون في اليوم الثاني يختلفون، يبقى المسألة ما زالت في محل النظر، يبقى اختلفوا على قولين والخلاف لم يستقر. بعد ساعات أو أيام قليلة اتفقوا على أحد القولين، ماشي، وعلم أن اتفاق المجتهدين في عصر أي عصر كان على أحد القولين لهم قبل استقرار الخلاف، ومثلنا بمسألة الشورى، أهل الشورى اختلف هل يولوا عثمان أم يولوا عليا، قبل استقرار الخلاف بينهم بأن قصر الزمان بين الاختلاف والوفاق، ماشي، ايه بين قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق، ماشي، قال لي جائز. يعني ايه جائز؟ قال لي يعني اجماعهم اجماع فيصير حجة، والخلاف السابق الذي لم يستقر لا يقدح في انعقاد الاجماع. ايه معنى جائز؟ الخلاف السابق الذي لم يستقر لا يقدح في انعقاد الايه الاجماع. قال ولو كان الاتفاق من الحادث بعدهم بأن ماتوا ونشأ غيرهم. تصوير هذه المسألة، اختلفوا في وقعت واقعة، عندنا مثلا جيل الصحابة بلغ رتبة الاجتهاد، وعندنا جيل من التابعين على مشارف إدراك هذه الرتبة، لم يدركوها بعد، هم على مشارف إيه؟ إدراكها. تصوير يعني المسألة، فلو فرضنا مثلا أن المسألة وقعت بين الصحابة فنظروا فيها واختلفوا على قولين والخلاف لم يستقر، ونشأت حرب قبل أن يستقر الخلاف، فمات أهل الاجتهاد، فالطبقة التي كانت على مشارف رتبة الاجتهاد صاروا هم إيه؟ أهل الاجتهاد، فنظروا في المسألة واتفقوا على أحد القولين اللذين اختلف عليهما جيل الإيه؟ الصحابة. قال لي الخلاف السابق الذي لم يستقر من الجيل السابق لا يقدح في انعقاد الإجماع من الجيل الحالي، وبالتالي يكون إجماعهم إجماعا ويصير حجة. يبقى على هذا القول هنا في عندي صورتين لمسألة انعقاد الإجماع بعد الخلاف، إما أن يتفقوا، أن يكون المتفقون هم المختلفين، أن يكون المتفقون هم المختلفون أو المختلفين على ضمير الفصل يعني ينفع الاثنين، أو يكون المتفقون غير الإيه المختلفين، بشرط أن يكون الخلاف السابق لم يستقر. هذا متصور؟ نعم. نقول في الإجماع إذا حصل في المسألة قولين في زمن واحد وأتى بعدهم الآخرون، هذه بعد استقرار الخلاف. كيف نعرف الخلاف مستقر؟ نعرف إذا كانت المسألة ما زالت في محل النظر يبقى لم يستقر الخلاف. الصحابة في مسألة الشورى اجتمعوا في اليوم الأول، نولي علي نولي عثمان، طيب ارجئوا المسألة إلى غد. إذن لابد أن نعرف هم قطعوا أن ينظروا فيه. هو الضابط يعني ما دامت المسألة في محل النظر يبقى الخلاف لم يستقر. والشيخ هنا وضع لك ضابط، قال لك بأن قصر الزمان بين الخلاف والإيه والاتفاق. طيب لو فرضنا مثلا أن الخلاف مستمر، الخلاف استمر 10 سنين، يبقى استقر ولا لم يستقر؟ استقر. قال ولو كان الاتفاق، كلمة ولو كان يعني ايه؟ هم انتم تقولون لو غائية، هي فيها معنى الغاية، لكن ايه هم لم يذكروا من معاني لو الغاية. واو. ايه؟ واو. مش الواو، لو لم يذكروا من معاني لو، هي تفيد مثلا ايه ولو خاتما من حديد، ولو كان الملتمس للغاية واو ليس لو. ايه؟ للغاية معنى الغاية في واو ليس لو. لا، هو معنى الغاية لا يأتي من الواو، الواو لمجرد العطف ومش معنية الغاية. من معنى الواو غاية ويأتي وإن كان كذا وإن كان كذا. إيه؟ وإن كان كذلك فيجوز مثله. واو يأتي للغاية، الواو تأتي للغاية في هذا المكان ليس المعنى. مش من معاني الواو في باب الحروف التي التي شرحناها، من معاني الحروف في باب الحروف الذي شرحناه لا يوجد معنى الغاية للواو، ليس من معاني الواو معنى الغاية. هي هو الكلام مأخوذ من إيه؟ إحنا قلنا في لو تأتي للتقليل، لو تأتي للتقليل يعني ممكن هذا التقليل في هذا الجانب يفيد معنى قريب من معنى الغاية. يعني ولو فرض على احتمال أن يكون حتى لو كان من حاجزين بعدهم فهذا لا يقدح، فكيف لو كان منهم؟ على كل المعنى واضح إن شاء الله ماشي. ولو كان الاتفاق من الحادث بعدهم بأن ماتوا ونشأ غيرهم فإنه يعلم جوازه أيضا لصدق تعريف الإجماع على كل من هذين الاتفاقين. ووجه الجواز أنه يجوز أن يظهر مستند، أن يظهر مستند جلي يجمعون عليه. من الممكن أن يظهر بعد أن اختلفوا يظهر لهم مستند جلي يجمعون إيه عليه. وده واضح جدا. يعني مثلا اختلفوا في الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلفوا فقال الأنصار الخليفة منا وقال المهاجرون الخليفة منا، اختلفوا اختلافنا ايه غير مستقر لأنهم ما زالوا يبحثون الأمر. فعندما أظهر لهم الصديق رضي الله عنه الأئمة من قريش كويس زال الايه زال الخلاف ماشي. هذه ستأتي المسألة التالية. يعني أنا قلت لك في بداية المسألة أن الإجماع بعد خلاف له عدة صور، فبدأ بصورتين، بدأ بإيه؟ بصورتين. والراجح أن الخلاف السابق الذي لم يستقر لا يؤثر ماشي، سواء كان المتفقون هم المختلفين أم كانوا غيرهم. اللي هي إيه؟ أن يظهر مستند جلي ليس مثلا يظهر المستند بالقياس الجلي صحيح؟ لا مسألة القياس انتهت، احنا دخلنا في مسألة جديدة، هذه مسألة جديدة غير مسألة القياس. أن يظهر مستند جلي ظاهر واضح يجمعون عليه. وأنا مسألت لك بمسألة الأئمة من قريش ماشي، وبهذا المستند الجلي زال الخلاف هل يكون الخليفة من الأنصار أو من المهاجرين. وقد أجمعت طيب أن تقول يجوز يجوز أن ينعقد الإجماع بعد خلاف لم يستقر. هذا ما سبق هو دليل جوازه أن يظهر، ووجه الجواز أنه يجوز أن يظهر مستند جلي هذا دليل الجواز. طب أين دليل الوقوع؟ قال وقد أجمعت الصحابة على دفنه في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر. يبقى هو أتى بدليل جواز ودليل وقوع، ووجه الجواز هذا دليل الجواز، وقد أجمعت هذا دليل الوقوع ماشي. ويبقى من الجيد اللي أنت تستطيع أن تفصل مقصد الشيخ المحلي من كل جملة، هو قصد بهذه الجملة دليل على الجواز، قصد بهذه الجملة دليل على الوقوع. وأما الاتفاق بعده، هذه الصورة الثالثة بعده أي بعد استقرار الخلاف. طب كيف نعرف أنه قد استقرار الخلاف؟ أن يطول الزمن بين الخلاف والاتفاق ماشي. اللي منهم يعني المختفقون هم الذين اختلفوا بالأمس، يعني الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في المسألة على قولين واستقر الخلاف سنة وسنتين، وبعد ذلك الصحابة أنفسهم أجمعوا على أحد القولين. الإجماع منهم لا ممن أتى بعدهم، اللي هو قيد للاتفاق المقدر، هو قيد للاتفاق الإيه؟ المقدر. قال فمنعه الإمام الرازي مطلقا وجوزه الآمدي مطلقا وقيل يجوز إلا أن يكون مستند في الاختلاف قاطعا فلا يجوز حظرا من إلغاء القاطع. هذه أقوال ثلاثة في هذه المسألة. قول يقول لك إيه؟ والله إذا استقر الخلاف فلا إجماع، يبقى لا يجوز أن ينعقد إجماع بعد اختلاف مستقر، حتى ولو كان المتفقون هم المختلفين، هم الصحابة الصحابة. القول الثاني قال يجوز ذلك، يجوز ذلك، والخلاف المستقر السابق لا يقدح في الإجماع اللاحق. القول الثالث فصل قال والله إذا اختلف المختلفون وسندهم في الاختلاف قطعي، يبقى لا يجوز أن ينعقد الإجماع، لا يجوز أن ينعقد إجماع بعد ذلك، لأنه لو انعقد إجماع بعد ذلك يؤدي هذا إلى إلغاء الدليل القاطع الذي هو سند الاختلاف. هذه أقوال ثلاثة. سيأتي في كلام الشيخ المحلي يبين أن الشيخ ابن السبكي انقلبت عليه المذاهب، فنذهب مذهب الآمدي للرازي ومذهب الرازي للآمدي، فقال فمنعه الإمام الرازي مطلقا، قال لي لا هو جوزه الإمام الرازي مطلقا وجوزه الآمدي، خطأ، منعه الآمدي إيه مطلقا، مفهوم هذا؟ يبقى فجوزه الإمام الرازي ومنعه الإيه الآمدي، هذا تصحيح العبارة. ماشي، هيجي الشيخ المحلي بعد سطرين هيقول لك إن المصنف انقلبت عليه المذاهب. يبقى لو هنقرأ على الصحيح كده، يبقى جوزه الإمام الرازي مطلقا ومنعه الآمدي مطلقا، وقيل يجوز إلا أن يكون مستندهم في الاختلاف قاطعا فلا يجوز حظرا من إلغاء القاطع. واحتج المانع، من هيكون المانع؟ اللي هو الإمام الآمدي على الصحيح. واحتج المانع اللي هو الآمدي بأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف باجتهاد في حق المجتهد أو تقليد في حق المقلد، فيمتنع اتفاقهم بعد على أحد الشقين. خلي بالك من حاجة، احنا دلوقتي الإجماع الضمني، مسألة الإجماع الضمني، احنا سبق قبل ذلك ان تكلمنا عن الإجماع الصريح لو انا اقول بقول وانت تقول بقول ونصرح بهذه الأقوال الصادقة، فتكون هناك أقوال مصرح بها من قبل المجمعين. في شيء اسمه الإجماع الضمني. الإجماع الايه الضمني، يقول لك عندما اختلفوا على قولين فاختلافهم على قولين تضمن إجماعا، هذا الإجماع هو جواز الأخذ بكلا القولين، جواز الأخذ بكلا الايه القولين، او يجوز لك أن تأخذ بالقول الأول، يجوز لك أن تأخذ بالقول الثاني. إذا كنت أنت من أهل الاجتهاد وجئت بعد هذا الخلاف، فأنت تأخذ أحد القولين، لا يجوز لك أن تأتي بثالث، تأخذ أحد القولين باجتهاد منك، أو إذا كنت مقلدا تأخذ أحد القولين بنوع من إيه، بنوع بتقليد. يبقى لما اختلفوا على قولين تضمن هذا الاختلاف، اختلفوا على قولين واستقر الخلاف، تضمن هذا الخلاف اتفاق على جواز الأخذ بالقول الأول وجواز القول بالإيه بالقول الثاني. طيب، وهذا يتناقض مع وجود إجماع بعد ذلك، لأنه يحرم عليك الأخذ بالقول الذي لم يجمع عليه. الإجماع الثاني لو فرضنا أنه انعقد يحرم علي الأخذ بالقول الثاني، لو القول الذي لم يجمع عليه، والقول الثاني الإجماع الضمني يجوز لي الأخذ به. شفت التناقض جه منين؟ القول الثاني الذي لم يجمع عليه، الإجماع الضمني الذي تضمنه خلاف يجوز لي الأخذ به، والإجماع الثاني يحرم علي الأخذ به، فكيف نجمع بين جواز الأخذ وحرمة الأخذ؟ فالشيخ الأمدي قال لي لأجل ذلك لا يجوز لا يجوز انعقاد إجماع على أحد القولين بعد استقرار الخلاف، لأن هذا الإجماع يناقض إجماعا سابق، لأن هذا الإجماع لو انعقد سيناقض إجماع إيه سابق اللي هو الإجماع الضمني. طيب الإمام الرازي المجوز ماذا يجيب؟ فيقول له أسلم لك أن الخلاف السابق المستقر تضمن إجماعا ضمنيا على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف، ولكن تضمن هذا الاختلاف لهذا الإجماع الضمني لا يكون إلا في حالة واحدة، وهو أنه إذا لم ينعقد إجماع آخر، هو مشروط بذلك. إذا لم ينعقد إجماع آخر يبقى الخلاف السابق يتضمن إجماعا ضمنيا على جواز الأخذ بكلا القولين، فإذا وجد إجماع سابق فلا إجماع ضمني يوجب أو يجوز الأخذ بكل من القولين، وبالتالي يأتي الإجماع الثاني ولم ينعقد إجماع أول. ماشي؟ وحصل الكلام أن الإجماع الضمني مشترط بعدم وجود إجماع صريح بعده. وأجاب المجوز بأن تضمن ما ذكر، إيه تضمن ما ذكر؟ أن الخلاف السابق يتضمن إجماعا ضمنيا يجوز الأخذ بكل من شقي الخلاف، قال لي مشروط بعدم الاتفاق بعده على أحد الشقين، فإذا وجد أي الاتفاق على أحد الشقين فلا اتفاق قبله. الكلام واضح؟ الشيخ محل يقول والخلاف مبني على أنه لا يشترط انقراض العصر، فإن اشترط جاز الاتفاق مطلقا خطا. مسألة انقراض العصر، أنتم تقولون مثلا أنا نتكلم الآن على مسألة إيه؟ أننا نقول الإجماع لا ينعقد إلا بعد انقراض العصر. الإجماع الصريح القطعي اللي صرح فيه المجمعون بأقوالهم لا يصير إجماعا إلا إذا انقرض العصر، يبقى من باب أولى أن الإجماع الضمني لا يصير إجماعا إلا بعد انقراض العصر، فإذا حصل اتفاق في أثناء العصر يبقى لا عبرة بهذا الإيه؟ الإجماع الضمني. فهمت الكلام؟ يعني إذا كان الإجماع الصريح لا يعتد به كإجماع إلا إذا انقرض العصر، هل يعتد بالإجماع الضمني؟ يبقى نقول والله إذا كنا نشترط انقراض العصر يبقى الإجماع الضمني لا يكون إجماعا إلا إذا انقرض العصر، وبالتالي إذا حصل اتفاق بعد ذلك فهذا الاتفاق يقع ولم يسبق بإجماع يضاد، ولم يسبق بإجماع إيه؟ يضاد. مفهوم هذا؟ قال طب لو اشترطنا، لو قلنا بعدم اشتراط انقراض العصر اللي هو القول الراجح أن الإجماع بمجرد أن ينعقد يصير إيه؟ إجماع. يأتي الخلاف، هل الخلاف السابق يتضمن إجماعا على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف من غير شرط كما يقول الأمدي، أو يتضمن إجماعا ضمنيا يجوز الأخذ بكل من شقي الخلاف بشرط عدم انعقاد إجماع بعده على أحد القولين كما يقول الرازي؟ يبقى الخلاف بين الأمدي والرازي هل الإجماع الضمني ينعقد بلا شرط ولا ينعقد بشرط؟ ماشي. والخلاف مبني، الخلاف اللي هو بين الأمدي والرازي مبني على أنه لا يشترط انقراض العصر، فمجرد أن حصل الخلاف واستقر وجد عندي إجماع ضمني. طب الإجماع الضمني ده ليس إجماع ضمني، لا يتوقف على شرط؟ الأمدي يقول لا يتوقف على شرط، الإمام الرازي يقول بل هو مشروط بأن لا يقع إجماع إيه بعده. ويبقى يأتي قول الأمدي والرازي على اشتراط انقراض العصر، على أنه لا يشترط انقراض العصر. طب فإن اشترط انقراض العصر جاز الاتفاق مطلقا، لأن الإجماع ضمن السابق لا إجماع، ليس بإجماع حتى ينقرض العصر ولم ينقرض، جاز الاتفاق مطلقا قطعا. وفي هو بقى التنبيه اللي انا كنت بقول لك عليه، وفيما نسبه المصنف الى الامام والآمدي انقلاب. والواقع ان الامام جوز والآمدي منع. والواقع ان الامام جوز والآمدي منع. قال وأما الاتفاق من غيرهم. هذه السورة الرابعة. ما هي السورة الرابعة؟ اختلف الصحابة رضوان الله عليهم على قولين واستقر الخلاف سنة وسنتين وثلاثة، ثم جاء التابعون بعد ذلك واتفقوا على أحد القولين، أي من غير المختلفين بعد استقرار الخلاف بأن ماتوا ونشأ غيرهم. فالأصح أنه ممتنع، ماشي، إن طال الزمان. إن طال إيه؟ الزمان، أي زمان الاختلاف. إيه؟ هو يستقر ويطول الزمان أيضا، ماشي. إحنا صورنا مسألة عدم استقرار الخلاف أن المسألة ما زالت في محل النظر، طب نرجع غدا وننظر، نرجع غدا وننظر. هذا حتى يقع في العصر الحديث، مثلا في المجامع الفقهية والمؤتمرات، جلسة أولى جلسة ولم تسفر عن نتيجة نهائية، نعقد جلسة ثانية، جلسة ثالثة، جلسة رابعة، كل ما زلنا في محل النظر، فالخلاف إيه؟ الخلاف لم يستقر. والأصح أنه ممتنع إن طال الزمان، أي زمان الاختلاف، إذ لو انقادح وجه في سقوطه لظهر للمختلفين. أنا قلت لك الخلاف استمر 10 سنين، لو كان في وجه يسقط الخلاف كان ظهر في هذه المدة مثلا، يعني بخلاف ما إذا قصر فقد لا يظهر لهم ويظهر لغيرهم. وقيل يجوز مطلقا لجواز ظهور سقوط الخلاف لغير المختلفين دونهم مطلقا. كلمة مطلقا يعني إيه؟ يعني طال الزمان أو لم يطل، ماشي. يبقى عندكم قولين. القول الثاني يقول يجوز الإجماع من غير المختلفين بعد استقرار الخلاف وينعقد إجماعهم ولا يقدح فيه الخلاف السابق، ولا يقدح فيه الخلاف السابق مطلقا، سواء طال زمان الخلاف أم لم يطل. قال لجواز أن يظهر للمتفقين دليل يسقط الخلاف السابق. الرأي الذي يرجحه المصنف هو التفصيل، إن طال الزمان امتنع وإن لم يطل جاز. هو لك ممتنع إن طال الزمان، طب وإن لم يطل الزمان يجوز. وبهذا تكون قد انتهت هذه المسألة. هنبدأ في مسألة جديدة. قال وعلم أن التمسك بأقل ما قيل حق. وعلم من تعريف الإجماع أن التمسك بأقل ما قيل حق، لأنه تمسك بما أجمع عليه. طبعا هو سيأتي سيمثل بدية الذمي، هل هي كدية المسلم كما يقول أبو حنيفة، أو نصف دية المسلم كما يقول مالك، أو ثلث دية المسلم كما قد قال بهذا قائل والشافعي رحمه الله أخذ به. قال لي الثلث هو أقل ما قيل في المسألة، فالثلث هو قاسم مشترك بين الأقوال الثلاثة، فهم اتفقوا على الثلث واختلفوا فيما زاد. قال لي هم أجمعوا على أقل ما قيل واختلفوا فيما زاد. قال لي الأخذ بأقل ما قيل دليل مكون من أمرين: الأمر الأول الإجماع، والأمر الثاني التمسك بالأصل. الإجماع في القدر الذي اتفقوا عليه، والتمسك في الأصل بالأصل في نفي الزائد. لماذا الثلث حق؟ لأننا اتفقنا عليه. طب ولماذا لا يجب أزيد من الثلث؟ لأن ما زاد وجوب ما زاد على خلاف الأصل، وجوب ما زاد على خلاف الإيه؟ الأصل، فلا يثبت إلا بدليل ولا دليل. يبقى إذا تمسكنا بالأصل ننفي الزائد، ماشي؟ لأنه تمسك بما أجمع عليه، تمسك بما أجمع عليه في أقل ما قيل، مع ضميمة أن الأصل عدم وجوب ما زاد. يبقى الذي يثبت الثلث الإجماع، والذي ينفي الزائد التمسك بالأصل. فهمتم هذا؟ ويبقى أنا أؤكد على هذا المعنى، يعني الإجماع لم ينفرد في هذه المسألة، والتمسك بالأصل لم ينفرد في هذه المسألة، وإنما اجتمع الإجماع والتمسك بالأصل، فنشأ من اجتماعهما دليل آخر يسمى التمسك بأقل ما قيل. هذا الإجماع إجماع ضمني. إجماع ضمني. الإجماع الضمني يثبت الثلث، والتمسك بالأصل ينفي الزائد. مثاله أن العلماء اختلفوا في دية الذم، مع نعم، مع الضميمة، ضميمة الضميمة زيادة، مع ضم ضم ضم الإجماع، الإجماع تضم إليه التمسك بالأصل. ويبقى الضميمة معناها إيه؟ الشيء الذي يضم، الشيء الذي يضم يقال له إيه؟ ضميمة. كأنه شامل للأصل. نعم، كأنه شامل التمسك بالأصل، التمسك بالأصل إذا ضممته إلى الإجماع نشأ منهما دليل يسمى التمسك بأقل ما قيل. مثاله أن العلماء اختلفوا في دية الذم الواجبة على قاتله، اختلفوا في دية الذم الواجبة على قاتله، فقيل كدية المسلم كقول مالك كقول أبي حنيفة، وقيل كنصفها كقول مالك، وقيل كثلثها، هذا قول قيل. فأخذ به الشافعي، جاء عندما جاء الإمام الشافعي رحمه الله وجد الأقوال ثلاثة في دية الإيه؟ في دية الذمي، مثل الدية، نصف الدية، ثلث الدية. فأخذ به، أخذ الشافعي بالثلث، فأخذ به الشافعي للاتفاق على وجوبه، ده قدر مشترك بين الأقوال الثلاثة. ونفى الشافعي رحمه الله وجوب الزائد عليه على الثلث بالأصل، ونفى وجوب الزائد عليه بالإيه؟ بالأصل. ونفى الشافعي وجوب الزائد عليه على الثلث بالإيه؟ بالأصل. فإن دل دليل على وجوب الأكثر، وده هنا ضابط لمسألة الأخذ بأقل ما قيل، إنه لابد من إيه؟ من إجماع على الأقل وتمسك بالأصل في نفي الإيه؟ الزائد. متى أتمسك بالأصل؟ إذا لم يكن هناك دليل. طب فإن دل دليل على الأخذ بالزائد يبقى لا أستطيع أن أتمسك بالأصل، ويتعين المصير إلى الأخذ بالزائد لأنه قد دل الدليل إيه؟ عليه. مثل لها بقوله: فإن دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به بالأكثر، كما في غسلات ولوغ الكلب، قيل إنها ثلاثة وقيل إنها سبعة. ممكن أنت تعمل هذا الأصل على سبيل الخطأ فتقول إيه؟ اختلف في المسألة على قولين، الثلاثة والإيه؟ والسبعة، فأنا أخذ بأقل ما إيه؟ بأقل ما قيل اللي هو الثلاثة، كما أخذ الشافعي بالثلث في دية الإيه؟ الذمي. فنقول لك لا، في هناك فرق، ما زاد على السدس لا دليل عليه، وما زاد على الثلاثة هنا له دليل، وهو يغسل الكلب من ولوغ الكلب سبعا، ماشي. ودل حديث الصحيحين على سبع فأخذ به، فأخذ بالزائد، فأخذ إيه به، يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، ماشي. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا واحفروه السامرة بالتراب. طيب، أما الإجماع خلاص كده انتهت إلى إيه؟ انتهت مسألة التمسك بأقل مخيل، مفهوم هذا؟ وأما الإجماع السكوتي بأن يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون عنه بعد العلم به إلى آخر ما سيأتي في صورته، سيأتي بعد ذلك تصوير الإجماع الإيه؟ السكوتي، أنه لا بد أن ينتشر، ولا بد أن يعلم به الكل، ولا بد من مضي مهلة للنظر، ماشي، ولا بد أن هو يتعلق به عمل، لا أن يكون مجرد علم. ديك هذه الضوابط كلها ستذكر قريبا. قبل أن نخوض في هذه المسألة، لا بد أولا أن نحفظ الأقوال، لأنه سيحيل عليها كثيرا في المسألة. يقول لك إيه الأول الثاني الثالث، الأول الثاني الثالث، فلا بد أن تحفظ الأول والثاني وإيه الثالث. قال فثالثها أي الأقوال فيه أنه حجة لا إجماع، ويبقى في أقوال متضمنة قول أول وقول إيه ثاني. يبقى القول الثالث بيقول إيه حجة لا إجماع، يعني هو حجة يثبت الأحكام نعم، لكن لا نسميه إجماع، لا نطلق عليه لفظ الإجماع، لكن نثبت به الأحكام أو نثبت به الأحكام، حجة ولا يسمى إجماعا. هذه مسألة سيتعرض لها بعد ذلك، إن هو يكون دليل الإجماع السكوت دليل ظن، ماشي. بس خلي بالك من حاجة، هو دلوقتي أولا إحنا نثبت الحجية، لأننا بعد ذلك هيقول بأنه ليس بحج، يعني لا قطعا ولا ظنا. بعد نثبت الحجية وننتهي من المسألة، نتكلم بقى على نوع الحجية. فثالث الأقوال فيه أنه حجة لا إجماع، يعني لا يسمى إجماعا. وثانيها أنه حجة وإجماع، حجة وإيه وإجماع، يعني حجة تثبت به الأحكام ويسمى إيه ويسمى إجماعا. طيب، ويبقى الأول إيه ليس حجة ولا إجماع، ليس حجة ولا إجماع، خلاص ثبتوا بقى الأقوال ديت عشان أنا هعتمد عليها بعد قليل. هيبقى الأول الثاني الثالث هيتكرر، الأول يقول إيه ليس بحجة ولا بإجماع، الثاني حجة وإجماع، الثالث حجة لا إجماع. ويبقى كده نفكر نفسنا إن الأول نفي ليس حجة ولا إجماع، والثاني إثبات حجة وإجماع، والثالث الإيه التفصيل، ماشي. ويبقى نبدأ بالإيه بالنفي، نبدأ بالنفي. ما كان يكفي أن يقول أنه إجماع؟ نعم، مثلا لماذا قال إنه حجة وإجماع؟ ما كان يكفي أن يقول إجماع؟ بس هو قال ذلك لكي ينبه على الخلاف بينه وبين من لا يسميه إجماعا. هو دلوقتي في فريقين، فريق أنا وأنت نتفق على أنه حجة، ونختلف بعد ذلك هل يسمى إجماعا أم لا، فهو احتاج إلى أن يذكر هذا للتنبيه على الخلاف بيني وبينك في التسمية، ماشي. طبعا إذا كان إجماعا كان حجة، يعني هو يلزم كونه إجماعا كونه إيه حجة، لكن ذكر ذلك لماذا؟ لبيان ليظهر الخلاف بين قولين، بين القولين اللي هو القول الثاني أنه حجة وإجماع، والقول الثالث أنه حجة ولا إجماع. قال لأن سكوت العلماء في مثل ذلك، قال وثانيها أنه حجة وإجماع. طب لماذا هو حجة وإجماع؟ قال لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة. يظن منه الموافقة إيه؟ عادة. يعني عادة يعني بحكم العادة. عادة يعني العادة تقضي بأنهم إذا سكتوا عن الإنكار لهذا القول فلا يكون سكوتهم إلا عن موافقة، لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة، أي بحكم العادة. العادة تقضي بأنهم ما سكتوا إلا لأنهم وافقوا. يسمونهم كذلك. نعم. سيأتي في تصوير السكوت اللي هو سيأتي ان ألا يكون هناك داعي للسكوت غير الموافقة. أنت سكت لأنك تخاف، قال لي لا يكون سكوتك دليلا على الموافقة. طب أنا سكت لأنني أرغب، أنا أرغب فيما عند القائل فلا أنكر عليه لطمع فيما عنده من المال، فقال لي هنا في داعي للسكوت. إذا كان هناك داعي للسكوت أو سواء كان رغبة أو رغبة بينتفي تصوير السكوت. ماشي. لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة. ونفى الثالث اللي هو الإجماع ولا حجة، نفى الثالث اسم الإجماع لاختصاص مطلقه عنده بالقطعي، أي المقطوع به بالموافقة بخلاف الثاني كما سيأتي. ويبقى المسألة مسألة اصطلاحية فقط، المسألة بين القول الثاني والثالث مسألة اصطلاحية. الإجماع عندك إيه؟ حجة. وعندي حجة. طب ما هو مصطلحك في الإجماع؟ لفظ الإجماع هذا لفظ أنت اصطلحت به وضعته على من على أي معنى؟ فقال على الإجماع القطعي الذي صرح المجمعون فيه بأقوالهم. إذن على وفق اصطلاحك الإجماع السكوتي لا يسمى إجماعا. أنا أصطلح على أن الإجماع لفظ يقع على الصريح وعلى السكوت، فالسكوت عندي يسمى إجماعا. يبقى عاد الخلاف بين الثالث والثالث إلى مجرد الاصطلاح. من قال لا يسمى إجماعا؟ قال اسم الإجماع عندي مختص بالقطعي، وهو الشيخ يفسر القطعي بالمقطوع فيه بالموافقة اللي هو الإجماع الصريح. ماشي. ونفى الثالث اسم الإجماع لاختصاص مطلقه، مطلق لفظ الإجماع عنده بالقطعي أي المقطوع فيه بالموافقة. ماشي. اللي هو الإجماع الإيه؟ المقطوع فيه بالموافقة، بحيث يصرح الكل بالموافقة. أنا أوافق على هذا القول، أنا أوافق على هذا القول، اللي هو الإجماع الصريح. وكلمة الاختصاص مطلقه ماذا تفيد؟ هذا القائل الذي يقول أن لفظ الإجماع لا يقع إلا على المقطوع فيه بالموافقة يقول وإذا أردنا أن نتكلم عن السكوتي لابد وأن نقيده، فنقول الإجماع السكوتي. ماشي. لكن الإجماع لفظ الإجماع عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى المقطوع فيه بالموافقة. وأيضا لو سمينا الإجماع السكوتي إجماع تكون تسمية عنده مجازية، تسمية إيه؟ مجازية عند هذا القائل. قال بخلاف الثاني، الثاني يقول لفظ الإجماع عندي لا يختص بالمقطوع فيه بالموافقة بل يقع عليه ويقع أيضا على السكوتي كما سيأتي. وأولها ليس بحجة ولا إجماع. طبعا الأول في الأقوال الضبنية للشيخ بيسموها أقوال إيه؟ متضمنة. هو أتى بالثالث وتفهم منه أنت الأول والإيه والثاني. يبقى الأول من الأقوال المتضمنة ليس بحجة ولا إجماع لاحتمال السكوت لغير الموافقة كالخوف والإيه؟ كالخوف والمهابة. هل سكتتم لأنكم وافقتم؟ لا، سكتنا لأننا نخاف، سكتنا لأننا نهاب. ماشي. ماذا يسميه إذن القول الأول؟ إيه؟ ماذا يسميه؟ هل يطلق القول الأسمى؟ القول الأول هل يطلق عليه شيء؟ إجماع السكوتي؟ يعني هو لا يسميه شيئا, هو لا يسميه شيئا, هو لا يطلق عليه لفظ الإجماع. ماشي, كما سيأتي في الأمر المهاب لك كخوف ومهاب. إن ابن عباس رضي الله عنه بعد وفاة عمر أظهر المخالفة في بعض المسائل, في بعض المسائل, فقيل له لما لم تظهر المخالفة وعمر حي؟ قال كان رجلا مهيبا فإيه فهبته. ونسب هذا القول للشافعي أخذا من قوله لا ينسب إلى ساكت قول, لا ينسب إلى ساكت قول. الشافعي رحمه الله قال هذه الكلمة, وهي أيضا معدودة من مناقبه, هذه الكلمة معدودة من مناقب الشافعي, ويعني من الأقوال المأسورة والعبارات الرشيقة التي يعني قالها الإمام لا ينسب لساكت القول. بعض العلماء أو يعني كالعادة يعني الفاظ الأكابر يختلف في تفسيرها, الفاظ الأكابر يختلف في إيه في تفسيرها, وفهمها ليس بالإيه بالأمر السهل. نجد ذلك عند النحاة, المسألة يختلفون فيها في خمس على خمسة أقوال, والأقوال الخمسة تنسب إلى سيبوي, هو قال كلمة واحدة, كل واحد يفسر عبارة سيبوي بموافق إيه مذهبه. هذا نجده, هذا هو فقه يعني. إيه؟ هذا هو فقه يعني. فقه نعم. فالحاصل إن كلمة الشافعي هذه رحمه الله بعض العلماء نظر فيها وقال معنى ذلك أن هؤلاء الساكتين, أنا قلت مثلا لا يجوز للمرأة أن تتزوج بلا ولي, وسكت الساكتون, فلا أستطيع أن أنسب لهؤلاء الساكتين أنهم قالوا بمثل مقالتي لا ينسب للساكت قول, وبالتالي يبقى في المسألة لا يوجد في هذه المسألة إلا قولي أنا, وقولي أنا ليس بحج. فأخذ البعض من هذه القولة ليس لا ينسب للساكت القول أن إيه أن الشافعي رحمه الله لا يعتد بما يسمى بالإجماع السكوتي. مفهوم هذا؟ ويبقى بناء على هذا القول يبقى هذه من المسائل, من المسائل الأصولية التي خالف فيها الشافعي الشافعية الشافعية بناء على هذا التفسير. الشافعي لا يعتد بالخلاف بالإجماع السكوتي, والشافعية يعتدون إيه به, يبقى من المسائل التي خالف فيها الشافعية إمامه. ويبقى نظير ذلك برضك مسألة النسخ بلا بدل, مسألة نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن والنسخ بلا بدل, هذه المسائل خالف فيها الشافعي منعها وأجازها الإيه الشافعي, فتبقى من المسائل التي خالف فيها الشافعية إمامه. هذا مر في باب النسخ, يعني إذا قلنا أن الشافعي هذا نسب الشافعي رحمه الله هذا على هذا الوجه, وفي خلاف في يعني في النسبة إلى الشافعي, نسب إلى الشافعي رحمه الله أنه يقول لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه, لا ينسخ كتاب الله إلا إيه كتابه, ولا ينسخ تنسخ السنة إلا إيه إلا السنة, يبقى لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ولا السنة بالقرآن. البعض فاهم كلام الشافعي على هذا الوجه, بناء على هذا الفهم الشافعية ذهبوا إلى القرآن ينسخ بالقرآن والقرآن ينسخ بالسنة والسنة تنسخ بالسنة والسنة تنسخ بالقرآن. فيبقى هذا من هذه المسألة من مسائل خالف الشافعية فيها إمامه. طيب هذه طريقة في فهم كلام الشافعي رحمه الله. الطريقة الثانية قالوا لا ينسب لساكت القول لا تدل على ما فهمته أن الشافعي رحمه الله يمنع الإجماع السكوتي أو لا يعتد به, بل معنى هذه العبارة كالآتي, أن الساكت, أنا قلت ماذا, لا يجوز نكاح بلا ولي وأنت سكت, لا أستطيع أن أقول محمد الذي سكت يقول قال محمد أو قال حسن أو قال عمر لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بلا ولي, هو سكت فلا أستطيع أن أقول أنه قال, تمام كده؟ لكن أستطيع أن أقول أنه وافق، يبقى لا أستطيع أن أقول أنه قال، لكن أستطيع أن أقول أنه إيه؟ أنه وافق. يبقى لا ينسب لساكت القول، لكن تنسب له الموافقة. وإذا نسبت إليه الموافقة يبقى الشافعي رحمه الله يعتد بالإيه؟ بالإجماع السكوتي. فهمتم؟ لا ينسب له قول، لا أستطيع أنه هذا الكلام الذي أقوله منقول من الحاشية عندي منسوب للإمام النووي رحمه الله في تفسير هذا القول. أنا هذا التفسير الذي أقوله هو تفسير الإمام الإيه؟ النووي، موجود عندي في الحاشية، ماشي؟ فالإمام النووي رحمه الله بيقول إن كلام الشافعي رحمه الله لا ينسب لساكت القول. نعم الساكت لا أستطيع أن أقول أنه قال، لكن أستطيع أن أقول أنه وافق. ومن موافقته ينشأ القول بالإيه؟ بالإجماع السكوتي. والشيخ النووي رحمه الله أراد أن يقرب هذا فيقول مثلا المرأة البكر إذا استأذنها في تزويجها فسكتت فيقال سكوتها إذن، ولا يقال سكوتها قول. ماذا ينتج بين أنا ما الفرق بين الموافقة والقول؟ القول لا يطلق إلا على ما تتلفظ به، وأنت لم تتلفظ به. النتيجة، النتيجة إيه؟ ما النتيجة؟ ما الفرق يعني؟ أن القول ينصرف إلى الموافقة المصرح به، أن أتلفظ بهذه الموافقة. فما دمت لم أتلفظ بهذه الموافقة يبقى لا تقول أنني وافقت، لا تقول أنني قلت، ماشي؟ لكن سكوتك يدل على موافقة، موافقة إيه؟ باطنية لم تصرح به، لم تصرح إيه به. يعني قد أكون يعني سكت بدون موافقة. سكوتك إما خوفا أو مهابة. أحسنت. سأتي في تصوير السكوت الآتي أن السكوت إذا كان لأجل خوف أو مهابة لا يعتد به. وكيف عرفت ذلك؟ إيه؟ وكيف عرفت ذلك أني أنا سكت؟ قرائن الأحوال تدل، مثلا قام الحجاج ففعل كذا وكذا وسكت الناس، لا أقول إنهم سكوتهم عن الحجاج لأجل الإيه؟ الموافقة. الظاهر أن من كان سيعترض كان سيلحق بصاحبه، فهم سكتوا لأجل الإيه؟ لأجل ذلك. بتعرف من قرائن الأحوال يعني. ماشي. يعني القول بالموافقة يعني لا يستقيم يعني عند السكوت، كيف يقول أنه موافق يعني؟ سيظهر هذا جليا من تصوير السكوت الآتي. للمجتهد لا يجوز أن يسكت، عليه الحق أن يظهر رأيه إذا كان قال. لا يجوز له أن يسكت، ولكنه إذا سكت هو موافق. طيب ماشي. طيب احنا بس عايزين نوصل لشيء. الإمام النووي رحمه الله، أنا قلت لك إن في اتجاهين في فهم الكلام الشافعي رحمه الله. الاتجاه الأول قال لا ينسب لساكت القول، مع ذلك أن الشافعي لا يقول بالإيه؟ بالإجماع السكوتي لا بأس، والشافعية يقولون به، وتكون هذه من ضمن المسألة من مسائل الشافعية خالف فيها إمامه. هذا اتجاه. اتجاه ثاني اللي هو الاتجاه اللي يتبنى الإمام النووي رحمه الله، يقول إن لا ينسب لساكت القول لكن ينسب للساكت الموافقة. وقرب ذلك عندما قال المرأة إذا سكتت عند استئذانها في أمر زواجها نقول أذنت ولا نقول قالت. وكذلك ضرب مثالا ثانيا مسألة العضل. أنا لا أريد أن أزوج أختي، أنا لا أريد أن أزوجها، فأقف عند القاضي، عند الإيه؟ القاضي، ويقول مثلا هل تزوج فلانة من فلان، هل تزوج فلان من فلان، فأسكت. فيقال أنه عضل، يسمى هذا عضلا ولا يسمى قولا. أنا سكت، زوج فلان من فلان فسكت. فيقال هذا سكوتك هذا عضل، ولا يقال سكوتك هذا، سكوتك هذا يقال سكوتك هذا عضل، ولا يقال سكوتك هذا قول. ماشي. الإجماع التي حصلت هي إجماع السكوت يا أخي. نعم. الإجماع الذي حصل الموجود الآن هي إجماع السكوت، لأن الأصوليين قالوا ما حصل إجماع صريح، لأنه ما مثال يوجد إجماع صريح حتى ظهر كل المجتهدين رأيهم، بل كل هذا الإجماع إجماع سكوت. يعني ربما يعني يختلف في ذلك، تختلف في ذلك وجهات النظرية، تختلف في ذلك وجهات النظرية. كل واحد له تصور، يعني كل واحد له تصور. يعني مثلا الظاهرية قالوا الإجماع الصريح موجود في عهد الصحابة، لأن مجتهد الصحابة كانوا محصورين في العدد ويجمعهم مكان، فكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يجمع أهل الاجتهاد بعد صلاة الظهر، بعد الظهر يجتمع المجتهدون، فكان سهل يجمع مجتهد الصحابة في ساعة من النهار. بعد ذلك عندما مثلا تشعب كثر العدد وتشعبوا في الأمصار، ممكن الأمر يكون في صعوبة. أنا عندي وجهة نظر مختلفة خالص، يعني أنا أرى أن الإجماع الآن ربما يكون أسهل من ذي قبل. لماذا؟ لقلة عدد المجتهدين، يعني لقلة عدد المجتهدين. يعني احنا كل ما يمضي الزمان عدد المجتهدين يقل، إلا بقى إذا سلمنا يعني فلان يدعي أنه مجتهد، وده يدعي أنه كل مجتهد، كل من حصل على شهادة يدعي أنه مجتهد، فيبقى عندنا مثلا مئات الألاف من المجتهدين. أنا في نظر أن كل هؤلاء يعني ليس مجتهدين. فنظرة الإيه؟ من هو المجتهد المطلق في العصر الحديث؟ ربما لا يوجد، ولو وجد هيعد على الأصابع، فيبقى مثلا 10 في العالم الإسلامي. يعني الأمر قد يكون إيه في وجه النظر أنه هو يكون إيه، ممكن يكون أيسر. ورابعها أنه حجة، اللي هو إيه مع السكوت، اللي بشرط الانقراض لأمن ظهور المخالفة بينهم بعده بخلاف ما قبله. هذا كلام واضح. قال واحد منهم قولا، سكت الباقون. والله إذا سكتوا إلى أن انقرضوا يبقى دليل أنهم إيه؟ دليل أنهم وافقوا. ماشي. وداعي الخوف والمهابة، يعني إذا وجد اليوم يزول غدا. وقال ابن أبي هريرة أنه حجة إن كان فتية، يعني صادرة من عالم لا حكما، أي صادرة من قاضي. يبقى الفتية التي صادرة من العالم هو حجة فيها، للحكم الذي صدر من الإيه؟ من القاضي. قال لأن الفتية يبحث فيها عادة، فالسكوت عنها رضا بها بخلاف الحكم. فالسكوت عنها رضا إيه؟ الفتوى التي يصدرها العالم، أصدرها هذا العالم، أنت تقول أنا أنظر فيها أيضا، وهل يتفق رأيي مع رأيي؟ ماشي. فغالبا الفتية ينظر فيها أهل العلم، ينظر فيها أهل العلم، فإن بدا لك فيها المخالفة خالف، وإن لم تبدو لك فيها المخالفة توافق. فإذا سكت يبقى لا يكون سكوتك هذا إلا بعد بحث، ولا يكون سكوتك إلا عن موافقة. ده كلام الشيخ ابن أبي هريرة. قال لي لا حكم الحاكم. ممكن يفهم هذا الكلام في ضوء القاعدة التي تقول إن قضاء القاضي يرفع الخلاف الفقهي، قضاء القاضي بيرفع الخلاف الفقهي. مثلا أنا شافعي أعيش في بلدة أحكام قضائها مبنية على المذهب الحنفي، قاضي القضاء من الحنفية وأهل البلدة يلتزمون المذهب الحنفي وأنا شافعي، فحكم القاضي الحنفي في البلدة التي يتقلد أهل المذهب الحنفي بصحة النكاح بلا ولي، أنا لم أظهر المخالفة. لماذا؟ لأن أعلم أن قضاء القاضي يرفع إليه الخلاف الفقهي. فقال لي سكوتك في هذه الحالة لا يدل على الموافقة، لكن في مثل في الفتية، في مجال الفتية، لا، قولك لا, لا, لا يلغي قولي، فإذا سكت فهذا لا يكون إلا عن موافقة. السكوت لا يعتبر بعد إثبات المذاهب. نعم، السكوت هذا لا يعتبر. أنا أصور المسألة يا أسماء، أنا أصور الإيه، أصور المسألة فقط، يعني دعك من كلمة شافعي وحنفي، يعني مثلا إيه، الشافعي رحمه الله في بلدة فيها أبو حنيفة أو في بلدة تتقلد مذهب حنيفة، ممكن يقول قاضيهم قول والشافعي لا ينكر عليه. لماذا؟ قضاء القاضي يرفع الخلاف الفقهي. وقال أبو إسحاق المروزي، إيه؟ المروزي مروزي. إيه؟ هي البلد اسمها مرو الروز، مرو البلد اللي هو ينسب إليها، مرو الروز، ماشي؟ فتقول فيها مروزي وتقول فيها المرواروزي، ماشي؟ خلاص كده؟ خلوها بقى المروزي، ماشي؟ مش البلد اسمها مرور الروز، ممكن تنسب إليها تقول المروزي وممكن تقول فيها المرواروزي. قال أبو إسحاق المروزي عكسه، أو قال أبو إسحاق قال عكسه، أي أنه حجة إن كان حكما لصدوره عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتية. قول المروزي عكس قول مين؟ ابن أبي هريرة. قال لك القاضي لا يصدر الحكم في واقعة إلا بعد أن يستدعي العلماء ويستشيرهم ويقف على آرائهم، فيكون إذا كان إذا قضى القاضي بحكم وسكت المجتهدون فهم سكتوا إلا موافقة، لأن القاضي ما أصدر الحكم إلا بعد أن شاورهم، القاضي ما أصدر الحكم إلا بعد أن إيه؟ أن شاوره، بخلاف الفتية. فأنا أقول الفتية ولا أشاور واحدا، أنا كمجتهد أفتي في المسألة دون أن أشاور المجتهد الآخر، فحجة مقابل حجة. على كل، نحن لا نأخذ بقول ابن أبي هريرة ولا بقول المروزي، وعندنا الإجماع السكوتي حجة مطلقا سواء كان في فتية أو كان في قضاء. وقال قوم إنه حجة إن وقع فيما يفوت استدراكه كإراقة دم واستباحة فرج، لأن ذلك لخطره لا يسكت عنه إلا راض به بخلاف غيره. وهذا مفهوم، هذه الفتية فتية بقتل زيد أو فتية بإيه، أو هذا القول قول يقتضي قتل زيد أو يقتضي إيه استباحة فرج، قال لي مثل هذا لا يسكت عنه، ولا يسكت عنه إلا راض به، بخلاف مسألة من مسائل العبادات أو مسألة من مسائل العقود والبيوع، يعني إذا قلت فيها أنت بقول ممكن أنا أنقضه بعد سنة، المسألة في ليست على على الفور. على المجتهدين عليهم وجوب الفورية في هذه المسائل نعم، أو هذا القول يصورها هكذا، قال لي في المسائل التي لا تستدرك ماشي، كاستباحة الفرج أو قتل النفس ماشي، قال لي سكوتهم لا يكون إلا عن موافقة، سكوتهم لا يكون إلا عن موافقة. في هذا الزمان هذا القول مشكلة يعني. هو أقوال قيلة في المسائل، لكن أنت عندك إن الإجماع السكوتي حجة مطلقة فيما يفوت وفيما لا يفوت، فيما يمكن استدراكه وما لا يمكن استدراكه. الزمان الذي نحن فيه لا يقص عليه. وقال قوم إنه حجة إن وقع في عصر الصحابة، ويبقى هذا نظير قول الظاهرية في الإجماع الصريح. يعني واحد يقول الظاهرية يقول الإجماع الصريح ليس حجة إلا في عهد الصحابة، فقال هذا القائل والإجماع السكوتي أيضا لا يكون حجة إلا في عصر الصحابة. لماذا؟ قال لأنهم لشدتهم في الدين لا يسكتون عما لا يرضون به بخلاف غيرهم فقد يسكتون. ماشي؟ مفهوم؟ وقال قوم إنه حجة إن كان الساكتون أقل من القائلين نظرا للأكثر، وهو قول من قال إن مخالفة الأقل لا تضر. هذا القائل قال هذه المقولة في الإجماع الصريح، يبقى من باب أولى أن يقول مثلها في الإجماع السكوتي. قال لك والله مخالفة الأقل لا تضر في الإجماع الصريح، فهتضر في الإجماع السكوتي؟ لا تضر في الإجماع السكوتي من باب إيه؟ من باب أولى. والصحيح من هذه الأقوال، والصحيح في هذه المسألة أنه حجة مطلقا، وهو ما اتفق عليه القول الثاني القائل بأنه إيه؟ حجة وإجماع، والثالث القائل أنه حجة ولا إجماع. وهنا سيبدأ بقى في ذكر المسألة الخلاف بين الثاني والثالث. هم اتفقوا على شيء واختلفوا في شيء، اتفقوا في أنه حجة واختلفوا هل يسمى إجماعا أم لا. وقال الرافعي إنه المشهور عند الأصحاب، إنه المشهور عند الأصحاب أي أنه حجة، أن الإجماع السكوتي إيه؟ حجة مطلقا. وكلمة مطلقة تفسر بما سبق، نقول سواء كان في عصر الصحابة أو في عصر غيرهم، سواء فيما يمكن استدراكه ما لا يمكن استدراكه، سواء كان في فدية سواء كان في قضاء. أنه المشهور عند الأصحاب. قال وهل هو إجماع، يعني هل يسمى إجماعا، اللي هو محور الخلاف بين القول الثاني والثالث. وهل هو إجماع، يعني هل يسمى إجماعا، هل يقع اسم الإجماع عليه؟ فيه وجهان، فيه وجهان. قال وفي تسميته إجماعا خلف لفظي، وأنا شرحت هذا عندما قلت لك أن المسألة مجرد اصطلاح، أنا أصطلح على أن الإجماع عندي لفظ الإجماع عندي لا يقع إلا على الإجماع الذي قطع فيه بالموافقة بأن يصرح المجمعون بآرائهم، وأنت تقول لفظ الإجماع عندي يقع على ما قطع فيه بالموافقة اللي هو الصريح، وعلى ما لم يقطع فيه بالموافقة اللي هو السكوتي. وفي تسميته إجماعا خلاف لفظي، وهو ما اختلف فيه القول الثاني القائل بأنه حجة وإجماع، والثالث القائل بأنه حجة ولا إجماع. قيل لا يسمى، لماذا؟ لاختصاص مطلق اسم الإجماع بالقطعي أي المقطوع فيه بالموافقة. وقيل يسمى اللي هو القول الثالث لشمول قيل لا يسمى اللي هو الايه القول الثالث، وقيل يسمى لشمول الاسم له، وقيل يسمى لشمول الاسم له. ايه معنى شمول الاسم له؟ الصريح والايه والسكوتي. لا انا اصطلح على هذا، انا وضعت لفظ الاجماعي فمصطلح يشمل الأمرين. طيب هنا سؤال مقدر، طب إذا كان لفظ الإجماع ينطلق عندك على السكوت والصريح، فلماذا يقيد السكوت بكونه سكوتيا ولا يقيد الصريح؟ أنا أقول إذا قلت لفظ الإجماع لا أحتاج في الكلام على الإجماع الصريح، أنا أقول إجماع صريح، أقول إجماع، لكن في السكوت لا أستطيع أن أقول هكذا، لابد أن أقيد بالسكوت. فهنا سؤال يرد على هذا القول، إذا كان لفظ الإجماع عندك يقع على الأمرين، فلماذا تقيد الإجماع السكوتي بكونه سكوتيا ولا تقيد الصريح، بل تكفي في الصريح بالإطلاق؟ فأجاب قال وإنما يقيد بالسكوت لانصراف المطلق إلى غيره. لانصراف المطلق إلى إيه؟ إلى غيره. يبقى أنا قدرت السؤال وهذه إيه؟ هذه إجابته. أنا أريدك أن إيه؟ ملكة استنباط الأسئلة، يعني السؤال المقدر أنا أريدك أن تكتسبها، ماشي؟ كيف تكتسبها؟ لا تجد جملة لا تعلق لها، لا تعرف لها قريب بما قبلها. هو الآن يتكلم يقولك إيه؟ وإنما يقيد بالسكوت. ماذا تريد بهذه الجملة؟ ماذا تريد بهذه الجملة؟ وفي كونه إجماعا، بدأ الآن شيخ عمر بدأ الآن يصور الإيه؟ الإجماع السكوتي. متى نقول أن هذا إجماع سكوتي؟ له ضوابط كثيرة جدا، ليس كل سكوت يعد إجماعا سكوتيا، بل سكوت بضوابط شديدة جدا وكثيرة جدا. قال وفي كونه إجماعا حقيقة تردد. طيب وفي كونه إجماع حقيقة تردد، أنا أريدك أن تضع خط تحت هذه الجملة لأنني سأحتاجها، ماشي؟ وأحتاج أيضا إلى جملة أخرى اللي هي قولية وفي تسميته إجماعا خلف لفظي. وفي تسميته إجماعا خلف لفظي، هذه الجملة أنا سأحتاجها. وفي كونه إجماعا حقيقة تردد وجملة أيضا أحتاجها، لأن غالبا الشيخ المحلي عندما يحيل على ما سبق تجد الكلام غير مفهومهم، تجد في فهمه صعوبة، ماشي؟ يقول وفي كونه إجماعا حقيقة تردد مساره. سبق أن فسر كلمة المسار قبل ذلك، يعني إيه مسار؟ قال لي المكان الذي يصار منه الخلاف، ماشي؟ أصل هذه الكلمة، ماشي؟ فأثرنا به نقع الخيل عندما تتحرك في مكان تثير الايه؟ تثير الغبار. هذا المكان الذي صار منه الغبار بأقدام الخيل، ماشي؟ يقال له ايه؟ مسار. وربنا عز وجل يقول ايه؟ فأثرنا به نقع. فقال لي طب المسار الموضع الذي صار بس لم يصر منه الغبار، صار منه الخلاف، ماشي؟ يعني النقطة التي صار منها الخلاف هي ايه؟ وفي كونه اجماعا حقيقة تردد مساره ان السكوت العاري عن، ان السكوت المجرد عن امارة رضا وسخط. سكوت ايه؟ مجرد عن امارة رضا وايه؟ وسخط. امارة رضا، الشيخ عمر قال قولي في المسألة فاستبشر العلماء وأظهروا فرحهم بهذا القول، هل ده إجماع صريح؟ حتى ولو لم يصرحوا استبشارهم وفرحهم بهذا الكلام وتهنئتهم لهذا العالم على هذه الفتوى الصحيحة دليل على أنهم إيه؟ وافقوه صراحة. قال يبقى لو أظهروا الاستبشار والفرح يبقى إجماع صريح. أو المجرد عن أمارة سخط، لأنه لو تسخطوا لهذا القول ولا حول ولا قوة إلا بالله ضاع الدين انظر كيف يفتون بهذا القول، قال يبقى كده مخالفين، يبقى ليس اجماعا لا صريحا، لا صريحا ولا سكوتيا. يبقى لو اظهروا الرضا يبقى اجماع صريح، ونحن لا نتكلم في الصريح. ولو اظهروا السخط يبقى ليس اجماع لانهم مخالفين، لانهم مخالفون. قال لي مع بلوغ الكل، لاننا نقول ان الاجماع لا ينعقد بقول الاكثر ولا بقول البعض، وانما ينعقد بقول الايه الكل. يبقى لابد ان يقول البعض ويبلغ الكل، ويكون سكوت الكل قائما مقام قولهم، فيكون هذا قول الايه للكل. طب لانه لو بلغ البعض دون البعض قال لي لا يكون اجماعا، اي كل المجتهدين، اي كل المجتهدين. ايه اللي عندك بعدها؟ في الواقعة صح؟ ايه؟ مع بلوغ الكل اي كل المجتهدين الواقعة؟ مع بلوغ، احسنت يا ادريس، اي مع بلوغ كل المجتهدين الواقعة. ماشي؟ ولا الواقعة بقى؟ الواقعة. الواقعة صح كده؟ ويبقى من باب إضافة الإيه؟ إضافة المصدر إلى المفعول. دي غريبة يعني قليلة، إضافة المصدر إلى الإيه؟ المفعول، فيرتفع بعده الإيه؟ الفاعل. مع بلوغ كل المجتهدين الواقعة. وإيه تاني؟ إحنا كده خدنا كم قيد؟ سكوت مجرد عن أمارة رضا وسخط مع بلوغ الكل، قيد ثاني. ومضي مهلة النظر عادة، ومضي مهلة النظر عادة. كيف نفهم هذه المسألة؟ وقعت واقعة فاجتهدت فيها من بعد الايه؟ من بعد العشاء والناس نيام، تمام كده؟ وعند الفجر قلت لهم انعقد الإجماع. لماذا؟ أنا اجتهدت من بعد العشاء ولم تظهر لي مخالفة حتى الفجر، يبقى إجماع إيه؟ سكوتي. لا، وقت أن كنت تجتهد الناس كانوا نياما، لم يمضي وقت، فهم؟ يسع النظر، يبقى لابد أن يمضي وقت يسع الإيه؟ النظر. قال ومضي مهلة النظر عادة. السكوت عن ايه؟ قال لي عن مسألة اجتهادية تكليفية. قال فيها بعضهم بحكم وعلم به الساكتون. ماشي؟ هاتي بعد ذلك يقول لك ليه عن مسألة اجتهادية. قال لي لأنها لو كانت مسألة قطعية، مثلا قال قائل مثلا بحل الزنا، قال قائل بحل الزنا، من الممكن أنا لا أنكر عليه. لماذا؟ لأن المسألة قطعية ولا أحتاج إلى إنكار، لأن الناس لا تنكر عليه، لن يقبل منه أحد هذا القول، لأن هو يتكلم في مسألة يخالف مسألة مقطوع به. لكن الكلام عندي في مسألة إيه؟ مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. لكن المسألة المقطوع بها، لو واحد قال السماء تحتنا والأرض فوقنا، أنا ممكن لا أنكر عليه اكتفاء بأن هذا القول لن يقبله إيه؟ لن يقبله أحد. فهمت هذا؟ قال يبقى مسألة اجتهادية، لأن لو مسألة قطعية أكتفي بما استقر من قطعها في أذهان الناس، لا أحتاج أن أنكر. تكليفية، هو كل هذا سيشرحه بعد ذلك. قال لي مسألة تكليفية، لو أن قائلا قال عمار أفضل من حذيفة، ربما أنا أرى أن حذيفة أفضل من عمار، لكن لا أنكر عليه. لماذا؟ مسألة علمية، وحذيفة مات وعمار مات، المسألة لا ينبني عليها أي عمل. فإذا كنت تقول أنت عمار أفضل من حذيفة، وأنا أرى أن حذيفة أكثر من عمار، أفضل من عمار، ربما لا أنكر عليك، لأنه لا فائدة من خلاف في هذه المسألة، مسألة يقصد منها مجرد معرفة. ماشي؟ ممكن نقول في ترتب على عمل قلبه مثلا معرفة المحبة الأفضل يعني أكثر من غيره عمل قلبه مثلا. ربما لا ينبني عليها أي عمل، ربما لا ينبني عليها أي عمل يعني. التعريف قلنا هو إجماع الأمة. وبعدين هو لا يجب عليك يعني لا يجب عليك أن تحب الأفضل. يعني من الممكن أنا أحب فلان أكثر من محبتي لفلان الآخر مع علمي بأنه مفضول ليس فاضلا. مثلا أحب الخلفاء الأربعة أكثر من الصحابة الباقين. بس هذا ليس بمضطرد. ليس بمضطرد بمعنى إيه؟ بمعنى أن الشرع ما أوجب علي أن يكون حبي للناس على قدر صلاحهم. من الممكن أن تكون أنت صالحا وهذا أصلح منك، لكن أنا أجد في نفسي محبة لك أكثر من إيه؟ من محبة هذا الأصلح. هذا يقع. أنت تحب أباك أكثر من حبك لعمك، مع أن عمك قد يكون أكثر صلاحا من أبيك. مش هذا واقع ولا؟ بعدين مسائل الحب مسائل قلبية، يعني ممكن لا يتعلق بها تكليف. لعله يقصد يعني مثلا إذا أحببت شخصا تأخذ من أحكامه من أقواله أكثر من غيره، يعني تأخذ من أحكامه، يعني أحكام الذي يصدر منه تأخذ منه، يعني مثلا يعني ممكن تكون بعيدة شوية. على كل إذا كانت مسألة علمية لا ينبني عليها عمل، ماشي؟ قلنا في التعريف كاختلافه مثلا في طهارة بول النبي، ماذا بول النبي طاهر، بول النبي نجس، ماشي؟ ماذا أصنع على هذه المسألة الآن؟ تعرفون من منذ عدة أعوام ظهرت ضجة في بلادنا بسبب الكلام في بول النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو طاهر أم إيه أم نجس؟ فهذا أصنع أنا الآن بول النبي، هل هو موجود الآن؟ وهل مسألة الحاجة إلى الوضوء به مثلا ولم يوجد غيره؟ يعني ممكن صراحة في تعريف الإجماع قلنا هو اتفاق الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أي أمر كان، هو لم يبين أمر شرعي. صحيح، يعني ولذلك ستجد ان الاجماع حجة عند النحاه، يعني عند النحاه الاجماع حجة عند النحاه. يعني بيستدل الكلام على اجماع الشافعي، هو يسال على تعريف الاجماع نفسه، ماشي؟ يعني انه يعتمدون المتكلمون علماء الكلام الاجماع عندهم حجة، وعلماء النحو الاجماع عندهم ايضا حجة. لكن في الاجماع الصريح نحن ناخذ الاجماع في اي مثلا أي مسألة، لكن نعم السكوتي. نعم، أنت تسأل على أنهي إجماع يا عثمان؟ هو ذكر في أي أمر كان ذكر إجماع على كل، نحن نريد في إجماع على أمر شرعي. هو سؤال عثمان في أصل التعريف. نعم. على أي أمر كان هو يريد أن يقول لك وقيد أحد أمر شرعي. هذا سيتضح، لا هذا سيتضح لك من مسألة ستأتي وهي مسألة حجية الإجماع، وسيأتي أن الإجماع حجة في الأمور الدينية والدنيوية، حجة في الأمور الدينية والأمور الدنيوية. لعل المجتهدون في أمور الدنيوية يتجاوزون عن هذا المسألة ويسكتون لأنه لا يبني عليه الأحكام، لأنه يسكتون على هذا. هذا سيتضح من مسألة تجديد الإجماع. يعني إذا كنت أنت وليا من إذا كنت أنت ولي الأمر وجمعت أهل الاجتهاد ونظرت في مسألة تتعلق بالرعية، هل نبني خنطرة أم لا نبني خنطرة؟ هذا أمر دنيوي. إذا أجمع المجمعون أهل الحل والعقد والنظر على بناء الخنطرة يبقى تبنى الخنطرة، ماشي؟ فيما سبق في التعريف هو كان مثلا لا يقيد بشيء مما قيد هنا، هذا الاجماع السكوتي لانها اضعف يحتاج الى تقويه. نعم، والاجماع الصريح لا يحتاج الى اي شيء لانه صريح. صحيح، هذا الفرق بين ان هو عرف هناك وينطبق هذا التعريف على الاجماع الصريح، وهنا في اجماع سكوتي يقيد بكل. نعم، في فرق بينهم. صحيح صحيح، هذا التعريف. هذه القيود التي ذكرتها يعني هو كلام جيد، ان الاجماع السكوتي لانه ضعيف يحتاج ان يضبط، تزاد في قيوده وتزاد في ضوابطه حتى يرقى للحجية. لكن التعريف في الإجماع هو واحد على كل ماشي على إجماع السكوتي لا يدخل التعريف عن إجماع صريح. هو مندرج تحته مندرج تحته بقيود زائدة. الشافعي وابو حنيفة. طيب ما هي قيود الإجماع السكوتي؟ قال لي السكوت المجرد عن عمارة رضا وسخط مع بلوغ الكلي ومضي مهلة النظر، قيد ثالث. عن مسألة اجتهادية، قيد رابع. تكليفية، قيد خامس. قال فيها بعضهم بحكم وعلم به الساكتون وهو صورة السكوتي، هل يغلب ظن الموافقة، أي موافقة الساكتين للقائلين؟ خلي بالك من شيء. المسألة بالتصوير السابق، المسألة بالتصوير السابق فيها احتمالين، فيها احتمالين. احتمال أنهم سكتوا لأجل الموافقة، واحتمال أن يكون سكوتهم لغير الموافقة. هل السكوت بالضوابط السابقة يغلب ظن الموافقة؟ ما هو في أحد احتمالين، احتمال أنهم سكتوا للموافقة أو سكتوا لا عن موافقة. فهل القيود السابقة التي ذكرناها تغلب ظن الموافقة ويبقى أنهم ما سكتوا إلا لأنهم وافقوا، وما دام قد وافقوا يبقى الموافقة وقعت من الكل فيكون إجماعا؟ فقيل نعم، قيل إيه؟ نعم، فيكون الإجماع السكوتي حجة. وقيل لا، هذه القيود السابقة لا تغلب ظن الموافقة، بل الاحتمالين على حد سواء، لا تغلب ظن الإيه؟ الموافقة، بل الاحتمال الآخر قائم. وما دام الاحتمال الثاني قائم وبقوة يبقى ربما سكتوا لغير الموافقة، فيكون هذا قول البعض لا قول الكل، وقول البعض ليس بحجة. فهمتم السؤال؟ هل يغلب ظن الموافقة؟ لماذا؟ قال لي لأني عندي احتمالان، احتمال أن يكون السكوت لأجل الموافقة أو أن يكون السكوت لغير الموافقة. هل القيود السابقة تغلب ظن الموافقة ويبقى هم ما سكتوا إلا للموافقة والاحتمال الآخر تلاشى؟ يبقى القول قول الكل فيكون إجماعا. أو لا يغلب ظن الموافقة بل الاحتمال الآخر قائم وأنهم ربما سكتوا لا للموافقة، فيكون القول قول البعض لا قول الكل، وإذا كان قولا للبعض لم يكن حجة ولم يكن إجماعا. هل يغلب ظن الموافقة، أي موافقة؟ طب هل يغلب ظن الموافقة؟ خلي بالك إن كلمة يغلب ظن ديت هيجي عليها اعتراض. أي موافقة السائلين للقائلين؟ قيل نعم، نظرا للعادة في مثل ذلك، العادة تقضي بأن السكوت في مثل هذا لا يكون إلا عن موافقة، فيكون إجماعا حقيقة. كيف يكون إجماعا حقيقة؟ قال لي لأنه قد ظهر أن القول قول الكل، القول قول الإيه؟ البعض قالوا والبعض سكتوا موافقين له، فيكون القول قول الإيه؟ الكل، فيكون إجماعا حقيقة. قال لي لصدق تعريفه عليه اتفاق المجتهدين، وإن نفى بعضهم مطلق اسم الإجماع عنه. هو إجماع حقيقة، وإن كان البعض لا يسميه إجماعا لأمر اصطلاحي، يبقى عدم تسميتك له إجماعا لا يقدح في أنه إجماع حقيقة، غاية ما هنالك أنك اصطلحت على عدم تسميته بالإجماع، يبقى هو إجماع حقيقي. وتسمية البعض له أو عدم تسمية البعض له بالإجماع لا يقدح في كونه إجماعا حقيقة. لماذا؟ لأن هذا أمر اصطلاحي. قال وإن نفى بعضهم مطلق اسم الإجماع عنه، فتقدير الكلام، فهذا لا يضر في كونه إجماعا حقيقة، لأن عدم تسميتهم له إجماعا يرجع إلى أمر اصطلاحي. وقيل لا، وقيل لا، يعني إيه؟ قال لي القيود السابقة لا تغلب ظن الموافقة، واحتمال عدم الموافقة أو احتمال أن يكون السكوت لغير موافقة احتمال قائم، فلا يكون إجماعا حقيقة. لماذا؟ لأنه قول البعض لا قول الكل، وإذا كان قول البعض لا قول الكل فلا يحتج به، فلا يحتج به، لأن قول البعض ليس بحجة. فهمتم هذا؟ هنا سؤال. الشيخ ابن السكي رحمه الله عرض المسألة، هل يغلب ظن الموافقة؟ قيل نعم وقيل لا. طب ما هو الراجح؟ هو كده حكى القولين دون أن إيه؟ أن يرجح. ما هو الصحيح عند الشيخ ابن السكي؟ قيل نعم وقيل لا، لا نعم في الصحيح. الشيخ المحلي قال لا، هو صحح ولكنك لم تنتبه. صحح القول الأول لأنه ذكر دليله ولم يذكر دليل القول الآخر، فيبقى ذكره لدليل القول الأول يدل على التصحيح الضمني. ماشي؟ فهمت الحتة دي؟ ويبقى كده ممكن احنا نقدر سؤال. ماشي، هذه حكاية لقولين بدون تصحيح، فمن أين يؤخذ التصحيح؟ قال: ويؤخذ تصحيح الأول من تصحيح أنه حجة، لأن مدركه المذكور هو مدرك ذاك. ويؤخذ تصحيح الأول اللي هو إيه؟ أنه يغلب ظن الموافقة. هل يغلب ظن الموافقة؟ قيل نعم، قيل نعم، هذه هي الايه الاول. ويؤخذ تصحيح الاول اللي هو قيل نعم من تصحيح انه حجة عندما قال ايه: والصحيح انه حجة مطلقا. في المسألة السابقة عندما قال: وقال قوم انه حجة ان كان الساكتون اقل، بعد ان حكى الاقوال وقول ابن ابي هريرة وابو اسحاق المروزي، قال في نهاية المسألة: والصحيح أنه حجة مطلقا. طب والصحيح أنه حجة مطلقا ليه؟ لأن العادة تقضي بأن السكوت في مثل هذا لا يكون إلا عن موافقة. يبقى ويؤخذ تصحيح الأول اللي هو قوله قيل نعم من تصحيح أنه حجة، أي من قوله والصحيح أنه حجة مطلقا. طب الدليل المذكور هناك أن العادة تقضي بأن السكوت في مثل ذلك لا يكون إلا عن موافقة، وهنا قال قيل نعم نظرا للعادة، قيل نعم نظرا للعادة، يبقى هو استند إلى العادة في الإيه؟ في المسألتين. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين. ويؤخذ تصحيح الأول اللي هو قوله نعم يغلب ظن الموافقة من تصحيح أنه حجة، لأن مدركه، لأن دليل قوله والصحيح أنه حجة، لأن مدركه المذكور هو العادة. أين هي؟ إيه؟ أين هي مدركه؟ فين والصحيح أنه حجة؟ لم يذكر العادة. يعني العادة دي أنا أقدرها، هو وقال قيل نعم نظرا للعادة في مثل ذلك. هذا عندنا. هناك ما قال فيه. لا، قالها كلمة العادة مرت علينا. مرت العادة مرت علينا. عندما قال إيه؟ هي ديت. لأن سكوت العلماء في مثل ذلك فثالثها الأقوال أنه حجة لا إجماع، وثانيها أنه حجة وإجماع، وثانيها أنه حجة إيه؟ وإجماع، لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة. ماشي؟ طيب إيه؟ ماشي، لأن مدركه المذكور اللي هو قوله نعم نظرا للعادة في مثل ذلك هو المدرك ذاك، هو الدليل المذكور قبل ذلك أن العادة تقضي بإيه؟ أن العادة تقضي بأن السكوت لا يكون إلا عن موافقة. بحكم العادة. ماشي. تعال بقى نقرأ العبارة مرة أخيرة. ويؤخذ تصحيح الأول اللي هو نعم، نعم أنه نعم يغلب ظن الموافقة، من تصحيح أنه حجة، لأن مدركه، مدرك تصحيح الأول المذكور هنا اللي هو نعم نظرا للعادة هو المدرك ذاك، عندما قال العادة تقضي بالموافقة في مثل ذلك. خلاص كده. قال وفي هذا الكلام تحقيق لحاصل الأقوال الثلاثة المصدر بها المسألة ليس بحجة ولا إجماع. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك يؤخذ من هنا. قال لأن قول لأن الضوابط التي ذكرتموها في تصوير السكوت لا تغلب ظن الموافقة، وبالتالي هذا القول الذي قيل هو قول البعض لا قول الكل، وقول البعض ليس بحجة. طب القول الثاني حجة وإيه؟ وإجماع. نعم القيود السابقة تغلب ظن الموافقة، فيكون قول البعض قولا لإيه؟ للكل، فيكون إجماعا ويكون حجة. طيب القول الثالث حجة ولا إجماع؟ الحجة لأنه قول الكل ولا يسمى إجماعا. قلنا هذا لا يقدح في كونه إجماعا حقيقة، غاية ما في الأمر أن هذا أمر اصطلاحي. فهمت كده؟ قال لي وفي هذا تحقيق لحاصل الأقوال الثلاثة. ما معنى كلمة تحقيق؟ ما معنى كلمة تحقيق؟ قال لي التحقيق يطلق ويراد به معنيان. التحقيق هو ذكر القول مع دليله، تحقيق القول هو ذكر القول مع دليله. طب اشرح على هذا، اشرح على هذا المبدأ أن التحقيق هو ذكر القول مع دليله. قلت لك أظهرت لك الأقوال الثلاثة وأظهرت لك أدلتها، يبقى أنا كده وهذا وفي هذا تحقيق لحاصل الأقوال الثلاثة، أي ذكر الأقوال الثلاثة مع ذكر أدلتها، وقد بينت لك الأقوال أدلة الأقوال الثلاثة. هذا معنى. طب المعنى الثاني، قال لي لفظ التحقيق يطلق ويراد به ذكر الشيء على وجهه الحق أو الأحق. ذكر الشيء، الأول يقول ذكر الشيء مع دليله، والثاني يقول ذكر الشيء على وجهه الحق. تمام كده؟ ما الفرق؟ أنا أبين شيء على وجهه حتى ولو لم أذكر دليل. كيف يكون الحق بدون دليل؟ مش بدون دليل، بدون ذكر الدليل. بدون ذكر الدليل. هو الحق لا يكون إلا بدليل. لكن ربما مثلا عندما لو قلت لك الصلاة واجبة، فهذا إظهار للشيء على وجه الحق. ماشي؟ ولا يلزم منه أن أذكر لك الدليل. لا يلزم منه أن أذكر لك الإيه؟ الدليل. طيب قال لي وبيان. وفي هذا تحقيق لحاصل الأقوال الثلاثة المصدر بها المسألة، وبيان لإيه؟ لمدركه، وبيان لمأخذه. ماشي؟ وفيما قبله، وفيما قبله قال لي وفيما قبله تعود على ماذا؟ اللي هي عندما قلت لك وفي تسميته إجماعا خلف لفظي، وفي تسميته إجماعا إيه؟ وفي تسميته إجماعا خلف لفظي. قال لي وفيما قبله أي في قوله، في قول المصنف، في قول المصنف وفي تسميته إجماعا خلف لفظي تحرير لما اتفق وما اختلف. والصحيح أنه إيه؟ طيب يبقى ماشي. وفيما قبله، وفيما قبله اللي هو قوله الصحيح أنه إيه؟ أنه حجة، تحرير لما اتفق منها وما اختلف. تحقيق لما اتفق منها هو إلى وفيما قبله تحرير لما اتفق منها وما اختلف، أراد بما قبله قوله وفي تسميته إجماعا خلف لفظي، فإنه يشعر باتفاق الثالث والثاني على كونه إجماعا حقيقة واختلافهم في التسمية. خلاص كده. يبقى وفيما قبله في الحاشية هنا بيقول والله وفيما قبله دي تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول وفيما قبله أي في قوله والصحيح أنه حجة بيان لما اتفق عليه القول الثاني والثالث، اتفقوا على أنه حجة واختلفوا في أنه هل يسمى إجماعا أم لا. يبقى بيان لما اتفقوا منها، اتفق القول الثاني والثالث على أنه حجة وما اختلف فيه اختلفوا في أنه هل يسمى إجماعا أم لا. أنا كده أصهرت معنى العبارة. طب الاحتمال الثاني هو بيقول لي والأحسن في الحاشية أنه أراد بما قبله قول المصنف والصحيح وأنه حجة وفي تسميته إجماعا خلف اللفظي الأمرين وفي أو صحيح أنه حجة. اللي بيان ما اتفق عليه القول الثاني والثالث أنه حجة وخالفهم القول الأول فقال أنه ليس بحجة. وفي تسميته إجماعا خلف اللفظي بيان لما اتفق عليه القول الثاني والثالث من أنه حجة واختلف فيها أنه يسمى إجماعا أم لا. قال لك هذا أحسن لماذا؟ ليشمل الخلاف في الحجية والخلاف في التسمية. فهمت كده؟ أعدها تاني بسرعة. وفيما قبله لو أرجعتها إلى قوله والصحيح أنه حجة يبقى الكلام القول الثاني والثالث اتفق على أنه حجة واختلف في الإيه؟ في التسمية. طب لو أرجعتها إلى أمرين وفيما قبله أي في كونه حجة وأيضا وهل يسمى إجماعا أم لا، يبقى القول الأول خالف في الحجية والقول الثاني والثالث أثبت الحجية. يبقى القول الأول نفى الحجية والقول الثاني والثالث أثبتوها، والقول الثاني والثالث اتفقوا على الحجية واختلفوا في الإيه؟ في التسمية. فالشيخ بن حشية يقول ده أحسن عشان يشمل الخلاف في الحجية والخلاف في التسمية. لكن هنا ذكر أول وأخذ التسمية. أنا ذكرت الوجهين، أنا ذكرت الوجهين ماشي، خذ بأيه ما شئت. هذا مع هذا القول يوافق إيه؟ نعود هذا الضمير إلى تسمية أن حجة. لأنه ذكر ما يؤخذ التسمية الأول من تسمية أن حجة. وفيما قبله ماشي هذا ممكن ممكن. يبقى كلامك وجيه ليها له وجه. عمتا أنا شرحت على الوجهين. الشيخ المحلي شعر أنه فعل شيئا عظيما وهو كذلك، فقال وكل ذلك من وظيفة الشارح، زاده على إيه؟ على غيره. عايز يقول إيه؟ هذه الاستنباطات من كلام الشيخ ابن السكي أنا استخرجتها بشريف ذهني وزدتها على الشارحين قبلي، وهذه من وظيفتي كشارح أن أظهر المعاني الخفية ماشي والاستنباطات الجلية ماشي عشان الشرح يكون مية مية. على غيره من الشراح. بس هو يعبر عن نفسه كأنه يتكلم عن آخر. وكل ذلك من وظيفة الشارح، كأن الشرح إيه؟ شخص آخر زاده على إيه؟ على غيره. مشارحة. نعم. مشارحة. مكتوب شارح. وكل ذلك من وظيفة الشارح. الشرح. إيه؟ الشرح. لا مش من وظيفة الشرح خالص، من وظيفة الشارح. الشرح. الشرح؟ لا الشارح أحسن. لا الشارح زاده الشارح على إيه؟ على غيره. خلاص كده. طيب الشيخ المحلي الآن في فترة نشوة يعني، فاستنبط استنباطات عظيمة وهي كذلك ماشي. فهذه النشوة التي فيها الإمام المحلي الآن جعلته يكر على الشيخ المستوكي بالنقد ماشي. قال له أنت لو كنت عملت كذا قدمت وأخرت وغيرت كان هيبقى احسن ماشي. فقال ايه ولو اخر قوله، بدات مساله الايه النقد بقى. الكتابه تكون كده، المفروض يا امام ان تكتب هكذا ماشي. قال ولو أخر قوله مع بلوغ الكل وما عطف عليه عن قوله تكليفية لسلم من الركاكة. ارجع كده بقى للعبارة. مساره أن السكوت المجرد عن عمارة رضا وسخط ومضي مهلة النظر عادة عن مسألة اجتهادية تكليفية يقول في الآخر مع بلوغ الكل. مع بلوغ الإيه؟ الكل. قال لي لسلم من الركاكة. الركاكة فين؟ قال لي أنه فصل بين القيد المقيد والقيد بالجر والمجرور. السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط ومضي مهلة النظر عادة عن مسألة اجتهادية تكليفية، كل هذا كلام متصل ببعض، فصل بينه بقوله مع بلوغ الإيه؟ مع بلوغ الكل. فهو فصل بين المقيد والقيد بقوله مع بلوغ الإيه؟ الكل. هذا وجه الركاكة. فقال لي أخر أفضل. طيب ماشي. ولو قال هل يظن منه الموافقة بدل ما قاله لسلم من التكلف في تأويله. خليني أشرح العبارة دي الأول. هو أنا قلت لك هل يغلب ظن الإيه؟ الموافقة. إيه النقد اللي يوجه إلى هذه العبارة؟ ما هو الظن؟ الظن اصطلاحا هو إدراك الطرف الراجح أو الطرف الغالب. هل أستطيع أنا أقول هل يغلب الطرف الغالب؟ هل يرجح الطرف الراجح؟ العبارة كده غير مستقيمة. قال لي طب عشان أصحح كلام الشيخ، قال لي أول كلمة الظن اصرفها عن معناها المتبادر اللي هو المعنى الاصطلاحي اللي هو إدراك الطرف الراجح إلى مطلق إلى مدرك الإدراك. يبقى هل يغلب، هل يغلب يعني أنا عندي مطلق الإدراك، مدرك الإدراك إن الاحتمالين على إيه؟ على حد سواء. هل القيود السابقة تغلب أحدهما؟ فهمت كده؟ يبقى قال لي أنا هضطر أول كلام الشيخ لأن أنا لا أستطيع أن أقول هل القيود السابقة تغلب الطرف الغالب؟ فهو إذا كان غالب ماذا تصنعه؟ هل ترجح الطرف الراجح؟ هذه عبارة غير مستقيمة. قال لي يبقى إيه؟ معنى كلمة هل يغلب ظن الموافقة؟ كلمة ظن دي اجعلها بمعنى احتمال. هل يغلب احتمال الموافقة؟ ويبقى احتمال الموافقة واحتمال عدم الموافقة على حد سواء، وتأتي هذه القيود تغلب أحدهم. فهمتم كده؟ لعلي قرأت أن الظن هو شك في الأصل، يعني الأصل كلمة الظن هو شك. الشك بمعنى الاحتمال؟ آه. طيب بس هذا معنى لغوي، معنى لغوي. لكن احنا نتكلم في المعنى الاصطلاحي ان الظن عندنا دلوقتي الحقيقة الاصطلاحية له ادراك الطرف الراجح. فانا اضطريت ان اخرج عن اصطلاحي الى المعنى اللغوي واول اقول ليس المقصود بالظن هو ادراك الطرف الراجح، بل المقصود بالظن هنا مطلق الاحتمال عشان اصحح العبارة. عشان اصحح العبارة هل يغلب احتمال الموافقة؟ هو قال هل يغلب ظن الموافقة؟ عشان أصححها أقول هل يغلب احتمال الموافقة؟ يبقى أولت أنا الظن الذي ذكره بإيه؟ بالاحتمال. طيب التكلف في العبارة والتأويل كنت من الممكن أن تستغني عنه إذا قلت هل تظن منه الموافقة؟ أنا عندي احتمالين، أنا وأنا أشرح كنت عندي احتمالين. فهل تظن منه الموافقة؟ أي هل هذه القيود تجعل احتمال الموافقة ظنا؟ تجعله طرفا راجحا؟ فهمتم هذا؟ تصورتم؟ ولو قال هل تظن منه الموافقة بدل ما قال لسلم من التكلف في تأويله بأن يقال هل يغلب احتمال الموافقة؟ يعني تفسر الظن بإيه؟ بالاحتمال. والظن اصطلاحا هو ليس الاحتمال وإنما هو الطرف الراجح، أي يجعله غالبا أي راجحا على مقابله. أنا كده شرحت. واحترز عن السكوت المقترن، بدأ من هنا خلاص انتهى النقد. هو اعترض على الشيخ اعتراضين وانتهى الأمر. بدأ بعد ذلك يبين محترزات التعريف، واحترز عن السكوت المقترن بأمارة رضا، فإنه إجماع قطعا كما شرحت. وأيضا السكوت المقترن بأمارة السخط فليس بإجماع قطعا. واحترز أيضا عما إذا لم تبلغ المسألة كل المجتهدين، لأنها في هذه الصورة هي قول للبعض لا قول للكل، أو لم يمضي زمن مهلة النظر فيها عادة. أنا سكتت لا لأنني أوافقك، أنا سكتت لأنني ما زلت أنظر. فاهمين الكلام؟ فلا يكون من محل الإجماع السكوتي. وبابا يا شيخ السكوت لأجل الخوف، السكوت لأجل المهابة، هذا يخرج الأمر عن إيه؟ عن حدود الإجماع السكوتي. ماشي؟ فالسكوت على القول ماشي بنقول إيه فينا؟ وعما إذا لم تكن في محل الاجتهاد بأن كانت قطعية، بأن كانت إيه؟ قطعية. وأنا بينت هذا الكلام. لو واحد آخر أخرج علينا وقال الصلوات الواجبة ليست خمسة بل هي ثلاثة، ربما أنا لا أنشغل بالرد عليه. لماذا؟ مخالفتك للمقطوع به لا لا يعني لا تستحق رد. ماشي؟ أو لم تكن تكليفية، نحو عمار أفضل من حذيفة أو العكس. ماشي؟ فالسكوت على القول في الأولى بخلاف المعلوم فيها، المعلوم أن الصلوات خمس، كونك أنت تقول أن الصلوات ثلاثة ماشي، فالسكوت على القول في الأولى بخلاف المعلوم فيها وعلى ما قيل في الثانية اللي هي المسألة حذيفة أفضل من عمار لا يدل على شيء، لا يدل على موافقة ولا على مخالفة. وإنما فصل السكوتية بأما فصل السكوتية بأما عن المعطوفات بالواو للخلاف في كونه حجة وإجماعا، وأتبعه بقوله وكذا. عايز يقول إيه؟ في المسائل السابقة كان العطف بالواو، كان العطف بالإيه؟ بالواو. لماذا؟ لأن المسائل السابقة كان الخلاف فيها هل هي إجماع أم لا، إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المصرين، إجماع أهل الحرمين، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر، هذه إجماع ولا ليست إجماع؟ لكن الخلاف في هذه المسألة يختلف عن الخلاف السابق، هل هي هو إجماع، هل هو حجة أم لا، وإذا كان حجة فهل هو إجماع أم لا. فالخلاف فيه في طرفين، لكن الخلاف في المسائل السابقة كان في طرف واحد، هو إجماع ولا ليس الإجماع. طيب أتكلم عن مسألة الإجماع السكوتي وأتبعها بمسألة أخرى. احنا شرطنا في الإجماع السكوتي، شرطنا في الإجماع السكوتي أن يقول البعض ويبلغ الكل. طب ما الرأي عندك فيما لو قاله البعض وبلغ البعض لم يبلغ إلى الكل، لم ينتشر بحيث يبلغ إلى الكل، هل يكون حجة أم لا؟ قال وكذا الخلاف فيما لم ينتشر مما قيل، مما قاله البعض بأن لم يبلغ الكل ولم يعرف فيه مخالف. قال البعض بقول وبلغ البعض دون الكل ومع ذلك لا يعلم له مخالف، قيل إنه حجة لعدم ظهور خلاف فيه. وجه هذا القول يقول لك لو كان هذا القول ليس حقا لظهرت مخالفة له، لظهرت مخالفة له من البعض الذي بلغه، من البعض الذي إيه بلغه. وقال الأكثر ليس بحجة لاحتمال ألا يكون غير القائل خاض فيه. لاحتمال أن يكون غير القائل لاحتمال ألا يكون غير القائل خاض فيه. محتمل عندي أن يكون هذا القول قول لك أنت فقط ولم ينظر أحد في هذه الإيه المسألة غيرك. ولو قال فيه غير القائل لقال بخلاف قول ذلك القائل. مش المسألة لم تبلغني، فلو بلغتني ونظرت فيها لقلت فيها بخلاف قولك. يبقى عندنا كم قول كده؟ قولين. قول يقول لك والله قول البعض الذي لم ينتشر إذا لم يعلم له مخالف يكون حجة. الأكثر قال لا يكون إيه حجة مطلقا. القول الأول يكون حجة مطلقا والثاني يقول ليس حجة مطلقا. قال الإمام الرازي بتفصيل، وقال الإمام الرازي معتبر إنه حجة فيما تعم به البلوى كنقض الوضوء بمس الذكر، لأنه لا بد من خوض غير القائل فيه. هذه المسألة، المسائل التي تعم بها البلوى هي المسائل التي تمس الحاجة إلى معرفة أحكامه، لأنها تتكرر وتقع من الكل. رفع اليدين في الصلاة، نقض الوضوء بمس الذكر، مسائل تقع من كل أحد ويحتاج إلى معرفة حكمها كل أحد. فلو قال فيها البعض بقول ولم ينتشر ولم يظهر له مخالف، طيب هذه المسألة وقعت لك فقلت فيها بقول، وأنا من أجل الاجتهاد وقعت لي، فهي لابد أي أيضا أن أكون قد اجتهدت إيه قد اجتهدت فيها. فإذا لم أظهر المخالفة معنى ذلك أنني موافق. يعني كون المسألة مما تعم بها البلوى تجعل الكل يخوض فيها. قال لي ويكون بالموافقة، يبقى لابد أن يكون غير القائل قد خاض فيها، ولابد أن يكون رأيه فيها كرأي القائل لانتفاء ظهور المخالفة، بخلاف ما لم تعم به البلوى فلا يكون حجة فيه. ربما أنت الذي نظرت وأنا لم أنظر. ولم يزد المصنف في شرحه على هذه الأقوال الثلاثة، فيكون مراده هنا الخلاف في أصل الحجية من غير رعاية للتفاصيل السابقة في السكوت. يعني عايز يقول إيه؟ المسألة الثانية تضبط هكذا: مسألة قال بها البعض ولم تبلغ الكل ولم يظهر فيها مخالف، هل تكون حجة أم لا؟ قيل حجة مطلقا، قال الأكثر ليس حجة مطلقا، قال الإمام الرازي بالتفصيل فيما تعم به البلوى وما لا تعم به البلوى، وليس فيها إلا هذه القيود التي ذكرناها: قال بها البعض، لم تبلغ الكل، لم يظهر فيها مخالف. قال لي يبقى هي مقطوعة عما قبلها مع مضي مهلة النظر، مسألة اجتهادية، مسألة تكليفية، مسألة أمارة رضا، أمارة سخط، ماشي. القيود التي ذكرت في المسألة السابقة ليست منقولة إلى هذه الإيه؟ يعني إلى هذه المسألة. هو الكلام فيه في أصل الحجية، هي ليست إجماع. يعني هي ليست إجماع، يعني ممكن نكون هي ليست إجماع اتفاق، لأن اتفاقا هي ليست إجماع أو لا ينطلق عليه اسم الإجماع، لكن هل هي حجة أم لا؟ هي تأتي الأقوال الثلاثة، وهي مقطوعة عن المسألة السابقة. يعني إيه مقطوعة عن المسألة السابقة؟ قال لي يعني لا ينظر فيها إلى القيود التي ذكرت في المسألة السابقة. قال من غير رعاية للتفاصيل السابقة في السكوت. إيه هي التفاصيل السابقة في السكوت؟ القيود التي ذكرناها، ماشي. وعلم أنه أي الإجماع قد يكون في أمر دنيوي. دي المثال اللي أنت كنت تتكلم فيها يا عثمان، في أي أمر كان، وأنت تقول نحن نتكلم في الإجماع الشرعي، فهو قال لك لا، هو حجية الإجماع ليست قصيرة على الأمور الشرعية فقط. وعلم أنه أي الإجماع قد يكون حجة، قد يكون أي قد يحصل، قد يكون يعني إيه؟ قد يكون يعني يحصل، قد يحصل الإجماع في أمر دنيوي كتدبير الجيوش والحروب وأمور الرعية، كإجماع أبي بكر رضي الله عنه على قتال منع الزكاة، نقاتلهم ولا لا نقاتلهم، مرة هذه يمثل لها بالخلاف الذي لم يستقر، خلفه عمر في المسألة في أول الأمر ثم بعد ذلك إيه وافقه، كتدبير الجيوش والحروب وأمور الرعية، ودينيا قد يحصل كما هو ليه قال لي قد يا عثمان يحصل في قد يحصل في دين وقد يحصل في دنيوي، قد يحصل في ايه في امر دنيوي وامر ديني كالصلاة والزكاة، وقد يحصل ايضا في امر عقلي، امر ايه عقلي زي مسائل علم الكلام، بس شرط في العقل شرط، قال لي المسائل العقلية نوعان، مسائل عقلية يتوقف صحة الإجماع عليها، في مسائل عقلية يتوقف صحة الإجماع عليها، بمعنى إيه؟ حجية القرآن، القرآن هو الذي أثبت حجية الإجماع، حجية القرآن متوقفة على ثبوت الباري وصدق النبي، وحجية السنة متوقفة على ثبوت الباري وصدق النبي، وحجية الإجماع متوقفة على ثبوت الباري وإيه وصدق النبي، فالإجماع لا يصلح دليلا على إثبات الباري وعلى صدق النبي، لأن الإجماع لو كان دليلا على ثبوت الباري وصدق النبي يبقى ثبوت الباري متوقف على الإجماع والإجماع متوقف على ثبوت الباري فيلزم الدور، فهمتم هذا؟ يبقى ثبوت الباري وصدق النبي حجية الإجماع تتوقف عليها، فلو توقفت هي على الإجماع لازم الدور، لازم الدور، ثبوت الباري يثبت بالإجماع والإجماع حجة لثبوت الباري فيلزم إيه الدور، قال لي وهناك مسائل عقلية، يبقى العقلي الذي تتوقف صحة الإجماع عليه لا يثبت بالإجماع، ماشي، فرارا من الدور، أما المسائل العقلية التي لا تتوقف صحة الإجماع عليها، قال لي زي إيه؟ قال لي كحدوث العالم ووحدة الصانع، حدوث العالم ووحدة الصانع، هذه لا تتوقف عليها صحة الإجماع، لا تتوقف عليها حجية الإجماع، وبالتالي أستطيع أن أقول العالم حادث والدليل على حدوثه الإجماع، ويكون الإجماع حجة على حدوث العالم، الصانع واحد والدليل على وحدانيته الإجماع، الإجماع يقبل في مثل هذا، فهمتم؟ قال وعقلي لا تتوقف صحته أي الإجماع عليه كحدوث العالم ووحدة الصانع لشمول، طيب لشمول ده تعني الإيه؟ أن الإجماع قد يحصل في ديني ودنيوي وعقلي، لأجل شمول أي أمر المأخوذ في تعريفه لذلك في أي أمر كان، فهمت هذا؟ أما ما تتوقف صحة الإجماع عليه كثبوت الباري والنبوة فلا يفتج فيه بالإجماع وإلا لزم الدور، هذا فهم؟ ولا يشترط فيه أي في الإجماع إمام معصوم، وقال الروافض يشترط ولا يخلو الزمان عنه وإن لم تعلم عينه، والحجة في قوله فقط وغيره تبع له، فهمت الكلام ده؟ هما بيقولوا والله إن الإمام المعصوم لا يخلو منه زمان وربما تخفى علينا عينه، فلو أجمع المجمعون ومنهم الإمام المعصوم على قول كل ده هذا الإجماع حجة، لا لأنه قول هؤلاء بل لأنه اشتمل على قول الإمام المعصوم، فالأصل هو قول الإمام المعصوم وغيره تبع له، ماشي، ولا بد له أي الإجماع من مستند، وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد المأخوذ في تعريفه معنى، ما أنت تقول اتفاق المجتهدين والاجتهاد لا يكون إلا عن مستند، ماشي، قال وهو الصحيح فإن القول في الدين بلا مستند خطأ. وقيل يجوز أن يحصل من غير مستند بأن يلهم الاتفاق على الصواب. إحنا أجمعنا ليه؟ لا ندري، ولكن ألهمنا هذا القول. ماشي؟ قال لي ودع قائله وقوع صور من ذلك، ادعى وجود إجماعات، ده هو كمان مش مسألة جواز فقط، لا ده ادعى الوقوع، وقال لك وقعت إجماعات لا سند لها إلا الإلهام، لا سند لها إلا الإيه؟ إلا الإلهام. كما قال المصنف معترضا به على الآمدي في قوله الخلاف في الجواز دون الوقوع. عايزه الإيه؟ هل يجوز أن ينعقد إجماع لا عن مستند؟ المكان هنا في الجواز العقلي، قال لي لا يجوز، لا يجوز عقلا أن ينعقد إجماع لا عن مستند. ماشي؟ الآخر يقول إيه؟ يجوز. على هذا النحو الآمدي يصور المسألة، الخلاف بيننا وبين هذا القائل في الجواز فقط. فالشيخ ابن السبكي اعترض الآمدي وقال ليس الخلاف قاصرا على الجواز بل يتعداه إلى الوقوع، فإن الجمهور قالوا لا يجوز ولم يقع إجماع حصل لا عن مستند، وهذا القائل ادعى الجواز وادعى الوقوع. يبقى اعتراض ابن السبكي على مين؟ على الآمدي في أنه قصر الخلاف بيننا وبين هذا القائل على الجواز فقط، وقال بل الخلاف بيننا وبين هذا القائل في الجواز وفي الوقوع. فهمتم كده؟ ومثل المحقق في هذه المسألة كإجماع على أجرة الحمال وناسب الاعتبار على الطريق أجرة الحلاق وأغسل الخراج. طيب قل لي على هذه الأمثلة أكتبها كده. ونصب ناصب بالألف كده. وناصب الكباب على الطريق، مش عارف ايه الكباب ديت. وأجرة الحلاق وأخذ الخراج. خلاص كده، يبقى احنا فهمنا كده ان الشيخ ابن السبكي رد على الشيخ الآمدي دعواه قصور الخلاف بيننا وبين هذا القائل على الجواز فقط، وقال الخلاف في المسألة ليس قاصرا على الجواز بل يتعداه إلى الوقوع. وبهذا نكون قد انتهينا وعوضنا نقص الأمس. إذا قلنا أن الإجماع لا بد له من المستند، لماذا نقول إجماع؟ المستند قد يظهر وقد لا يظهر. نحن نقول أن هذا الإجماع أهل الإجماع هم معصومين، ماذا نقول إذا عصمة إذا كان مستندا من والكتاب والسنة هو يكفي فيها؟ قبل أن ينظروا في المسألة كان هناك احتمالان، قبل أن ينظروا في المسألة كان في المسألة احتمال، مثلا مثلا أجمعوا على أن الجد لها السدس. قبل أن ننظر في المسألة ربما لا يكون لها ميراث أصلا، وربما يكون لها ميراث، وربما يكون هذا الميراث السدس أو النصف أو أكثر أو أقل. فأنا كمجتهد لا أقول بالسدس إلا عن مستند، وأنت لا تقول بالسدس إلا عن مستند، فإذا اتفقت آراؤنا حصل الإيه؟ حصل الإجماع. مفهوم؟ هذا الاسم اسمة النبي؟ نعم؟ هذا الاسم يساوي اسمة النبي؟ هو عصم عن الخطأ، عصم أن يجمعوا على إيه؟ على الخطأ. عصمة النبي عن الخطأ، عصمة النبي ممكن تكون أعلى، لأن عصمة النبي السلام عن الخطأ، وعصمة النبي السلام عن الذنوب والمعاصي، لكن عصمة المجتهدين خاصة بالمسألة المجمع عليها وخاصة بالخطأ. ماشي؟ ربنا يبارك فيك. في المسألة. العلماء قالوا أن ما كسر في المسائل معينة سنين طويلة كيف يفكرون في هذه الحالة؟ نعم. ما هو قال عادة، قال مع مضي مهلة في النظر عادة، ماشي، يعني يرجع في المدة إلى إيه؟ إلى العادة، وهذه العادة تقضي بأن مهلة النظر في بعض المسائل قد يطول أو يقصر عن بعضها في المسائل الأخرى. يبقى كلمة قوله عادة فيها إجابة عن سؤالك، يرجع إلى العادة في تحديد مهلة النظر الكافية، مهلة الوقت الكافي للإيه؟ للنظر. أليس في قول المهلة هو يشير إلى أن هذا الزمن زمن قليل؟ إيه؟ قول المهلة أليس في الإشارة على أن هذا الزمن زمن قليل؟ لا، ليس في إشارة. المهلة هو الوقت الكافي لكي تنظر طال أن تصبح.